أمران. الأمر الأول هو يعني مقطع من الرسالة المستطرفة، باعتبار إن إحنا خففنا عنكم فيما نريد أن تدرسونه أو تدرسوه من الكتب. فأنا كنا تكلمنا مع الشيخ الشيخ أنت أشرف، أشرف من من؟ ولا أفعل التفضيل ليس على بابه. فأنت شريف تقل إلى العالمين. أنا منقلق رب إن شاء الله. يعني أنا كنت على نية أننا نفعل في الرسالة المستطرفة ما أشرتم به، وكان حلي يتناسب مع اللي أعطاه لكم الدكتور رفع، ويبقى المسألة يعني ليس فيها كلفة. لكن وجدت على المواقع أن واحد عامل الكتاب ده طبعة وموثقة ومصوبة وكده ولم يطبع، ولكنها متداولة على المواقع، فأصبح إذا وافقنا عليها سنكون يعني. فأنا سأقترح عليكم شيئا هو من حيث يعني التنفيذ سهل، وأيضا ربما هذه الدراسة التي يعني أنتم فيها الآن، الغرض ممن أنا الذي يخيفني كله من التسجيل أني أقول كلام فارغ في الاستفاء أقول من التسجيل. أخوانا في انتساب يا دكتور، أخوة في انتساب بيتركونا يعني إن ما أنت بتحط لهم على المواقع. ما هو كده لا ده جنوب شرق آسيا مش تبعنا. ده دول أندونيسيا. خير لأنه يعني أنا يعني أدرس يعني من فترة طويلة، الذي تعودته حتى في الجامعة أنك إذا درست معلومات صافية بدون أن تذكر في أثنائها كلاما خارجا عن الدرس لمجرد لفت النظر فلا يحصل هذا. فالكلام الفارغ الذي أقوله هو يحسب علي بهذا التسجيل. كل ما يتكلم به الشيخ فلذلك كل ما يتكلم به الشيخ فهذا يعني أنتم تورطوني، فلذلك أنا يعني الآن بين نارين، فلذلك أرجو يعني أن توجدوا الآن ماشي، لكن أرجو أن تبحثوا عن وسيلة غير كده. ما فيش إشكال الآن خلاص، لكن أنا قلت لكم السبب هذا، فلعلي إن شاء الله يعني لا أذكر شيئا يخرج أو يقوم فيه مساءلة. فالكتاب ده اقرأ كده شيخ أشرف، ده الفهرس ده أنا حدثتكم عنه قبل كده، فهرس المخطوطات العربية للكتب المصرية المجاميع. المجاميع، فالمجاميع دي يعني أنا أقول إن إحنا الآن ملتحقين بهذه الدبلومة لكي نشتغل بتحقيق الكتب، أليس كذلك؟ إذا لم نحتك بالكتب نفسها المخطوطة ونعرف كيف يعني نعالج قضاياها، فأنا أتصور أنه ليس هناك يعني جدوى كبيرة من الكلام من نظري، إلا من حيث أنه فيه ماشي في أسئلة وفي أجوبة. فأنا يعني ظهر لي شيء أن المجاميع دي لما أنا قرأتها وجدت أن هي فيها رسائل مخطوطة منها 3 ورقات ومنها 4 ورقات ومنها أكثر من ذلك. وكل الذي يعني أنا ذكرته سأذكره كنموذج. وبدلا من أن نحن نفضل نبكي على المخطوطات ولا شفناهاش ولا مسكناها ولا عرفنا كيف نحصل عليها ولا عرفنا كيف نعالجها، لماذا لا نعتبر البحث ده فرصة في هذا الموضوع؟ وهو موضوع ليس فيه صعوبة إلا إنكم متهيبين جميعا. فهنفضل بقى متهيبين لحد إمتى؟ ما دام دخلنا وانتوا ناس دافعين فلوس زي ما انتوا عارفين، ومفروض انكم جايين باختياركم، يعني لستم مجبرين على هذا. فانا قلت لو ان احنا الان عرفنا عدد الاخوة، وانا كل مرة بنسى اكتب الكشوف الغياب، وانا من طريقتي ما بشتغلش بالغياب ده كتير، فلذلك يعني ايه شوفوا لنا علاج للموضوع ده. خد يا شيخ اشرف حضر الستات بروحين والرجاله بروح واحد، لان انا دلوقتي مش عامل مراه يبقى انتوا بروحين خلاص. شوفي هما ما اعترضوش، خلي بالك ولا واحد يقدر يتكلم، لان احنا بعد كده هنبحث عن المساواه من الحقائق. ف يعني انا وجدت عند الدكتور عندها الاسماء ولا زي ما بتعملوا كده، انا ما اعرفش التاريخ، يعني انا لا اعرف. المرتين اللي فاتوا ما خدتش غياب حضرتك كده، ما اعملوا انتوا بقى ما ترون، بدون تزوير ولا تزوير، ما دون تزوير ولا تزويغ. الايام اللي فاتت يا شيخ، حاضر، الواحد يكتب اسمه اللي حضر بقى اللي فات، هو اللي يكتب اسمه الناس اللي عارفها. انا يعني لان انا اخشى بعدين يطلبوا مني دي ما لقيش ان انا عملت كده، فتبقى شغلانه. في يا شيخ أشرف، نعم، انت خلاص عملت الغياب بتاعك ولا؟ بس اللي فات لا، النهارده بس. طب ما تعمل اللي فات اذا كان ذمتك كويس. حضرني في اللي فات يا شيخ، خليه احط انت بايدك عشان نحن نروح الموتى. اللي هو شايف نفسه غياب ولا شيء، يعني يكون حق مكتسب له بدون وجه حق ما تحطوش حاجة، لكن اللي له وجه حق وفاته الغياب دول. يعني الدكتورة هندي بتقول لي الغياب وده احنا لازم ملتزمين، قلت لها ما انتم مبيحين الانتساب لي، قالت ما هو الحاضرين بنحاسبهم، لكن المنتسب ده هو من الاول قال لنا ان انا منتسب. فالآن الشيخ أشرف، نعم، مشكورا. في ورقة أنا تانيش ورقة أي موجودة كمثال، يعني للكتب اللي هي 3 ورقات أو 4 ورقات، وهي داخلة إما في الحديث يعني موضوع فيه أحاديث، وإما في يعني تراجم الرجال، وهي أيضا داخلة في الموضوع. يعني كنموذج حتى يعرف أبنائنا أن هذا الموضوع يعني ليس فيه صعوبة كبيرة. كل صعوبته في أننا يعني متهيبين. ما أعرفش أنا، المفروض أن فيكم ناس يعني لا تشتغل في مكاتب تحقيق أو كده، قد يكون أنا ما أعرفش حد فيكم الآن، فاللي هو ما حصلوش كده يعني هذه فرصة. زائد أن أنا أقترح عليكم الطريقة، ربما أخونا بيقول أن أنا ليا ظروف، مش مشكلة يعني ظروفك لن تكون مانع. ليه؟ لأننا هنبحث الآن عن شخص أو اثنين من الإخوة. أنتوا لكم لكم كارنيهات ولا ما لكمش؟ بس فالكارنيهات ده لما بتروح به دار الكتب يعطوه، بس الشرط كله أنك أنت تروح لهم مرة أو مرتين وتكتب يعني طلب التصوير وهم يصوروا يدوك الحاجة، مفيهاش إشكال، بحيث أنك أنت تأخذ اللي أنت تختاره أو كتاب مناسب. وده يعني ممكن واحد أو اثنين يجيبوا المخطوطات للمجموعة كلها. بثلاثة أنا فاهم، ما هو أنت بثلاثة ليك أنت سليم، وثاني أسبوع مثلا أو كده ثلاثة، أو إحنا ممكن كده أحكي عشر مرات. معلش مش هخليك عشر، هنخليك أقل من كده. يروح مثلا خمسة قلنا. ظنيت إن في اسكندرية الطريقة أيسر من، أنا ظنيت إن في اسكندرية لا هي أيسر من هنا، فلقيت اسكندرية أمر من هنا. لا هي مش أمر، بس يمكن أنت نفس الاشتراطات مترددتش عليهم. لا قال لي لازم جواب، ما هنجيب له جواب، ما هم هنا في الكليه في المعهد يدوه يدوني يعني جواب. ايوه وهنا ممكن انا اكلم الدكتور فيصل يديكم. خلاص ماشي ما فيش اشكال ابدا. ايوه مسؤول عن مكتب اسكندريه اسمه دكتور مدحت عيسى، هو اساسا استاذ، هو دكتور في معهد مختار، هو بيسهل يعني للطلبه. ايوه طبعا انا رحت هناك قالوا لي لازم جواب. معلش في ناس، في ناس يا حلاتي والشاي قطع الخميره، فانت فانت شوف معمول لك عمل، خلي الشيخ يفك لك العمل وروح يفك لنا العمل. بس هو لا هو بس جمع المخطوطات هو كل شيء بقدر، يعني لقيت جمع 1100 مخطوطه من مكتبه البلديه بتاعت اسكندريه على جمع المخطوطات. هي لا ايوه لها فهرس كمان، بس انا ما عنديش حتى ايه. لكن مثلا افرض انت هتروح هناك، بس اختار لنا على ضوء احنا ما عملنا هنا بس. فدي اقرا كده اللي هو كتاب ثلاث ورقات ده يا شيخ، لو اسمعوا بس عشان خاطر انه هو كل واحد هيختار بحث ثلاث ورقات فقط. وانا خايف دلوقتي اقول ان واحد هياخد المجلد ده لحتى الاخر يروح ما يرجعش، وانا ما عنديش غيره. صفحة 23 من فهرس المخطوطات العربية دار الكتب المصرية للمجاميع، الإبريز الخاص في فضائل البسملة وسورة الإخلاص، المؤلف سبط المرصفي، محمد بن محمد، زين العابدين، الهمري، الشافعي الأشعري، ثلاث أسفار ب 1559. معناته يعني ولادته مجهولة ووفاته معروفة، لأن ما كانوش يعرف أن أنت هتبقى رئيس وزارة. فاتولدت ما اتولدتش مش لكن عندي ما تموت الانسان سواء يموت بكرامته، فلذلك تاريخ الوفاه معلوم. الوصف المادي 6 قاف بين قوسين. معنى الوصف المادي يعني وصف المخطوطه نفسه، انه اللي شافها بيقول كده. قول يا شيخ. 6 قاف بين قوسين 3-8 فاصله 6 6 قاف بين قوسين 3-8. طب وريني الصفحه كده. 6 قاف لا ماشي ايوه اللي انا عامل عليها ايوه دي مثلا 6 ورقات المجموع من 3-8 هي في المجموع 3-8 ولا 3-8 وبعدين مكتوب الصفحه مصوره يا جماعه مكتوب رقم الميكروفيلم، بحيث ان انت تروح لما تكتب البطاقه تكتب رقم ميكروفيلم ده هم يجيب لك. شوف بقى الباقيين كده يا فضيله الشيخ. طبعا 6 دي اقصى شيء وليست الزام. انا بفكر دلوقتي وانا بكلمكم ان احنا نشوف واحد يكون يعني هيشتغل معانا وياخد الجزء ده وتجتمعوا انتوا بقى في اي مكان تاني غير كده. وعلى سبيل المثال تدوا للستات وهم هنا يشوفوا، وتبقى انتوا ايه اللي هيروح منكم يصور لنفسه ويصور للستات. وحضرتك بتعملي في مكان؟ طب ما انت كده تقدر تساعديهم يا ست، ايش فعلهم انت؟ لا مش تعمل والله؟ طيب خلاص، هم ممكن بقى يساعدوك كده، لانه اذا خدوا اذن بالتصوير هيصوروا الحاجه ويدوا لك مثلا الثلاث ورقات اللي انت هتشتغلي. فانا عايز دلوقتي ان على ضوء الامثله دي اللي انا ذكرتها حد يقلب المجلد ده، ان شاء الله يكونوا اثنين او اي شيء، ويشوفوا عدد الاخوة ويعمل كشف. الكشف ده يعني بيكتب فيه المخطوط وبياناته، ثم بعدين يعني نحدد احنا دلوقتي بكشف ان مثلا الاستاذ هياخد كذا وكذا والتاني كذا والتالت كذا، ومعاكم من الان لغايه ما تنقطعوا عن الدراسه. نخلينا قبل الانقطاع باسبوع عشان نقدر ناخد الايه الابحاث. ممكن اخد واتواصل معاهم عبر النت وكده ونوزع. احنا ما بنقولش حاجه، بس اللي ياخده اولا يحافظ عليه لان انا ما عنديش غيره، ثانيا انه هو ممكن يخلص المشروع الموضوع خلال اسبوع، ما ياخدش قرن ولا نص قرن ولا كده. فشوف المثال الثاني كده، صفحه 193 رقم 200. طبعا الامثله دي احنا معلمين عليها، بمعنى انه ممكن تدخل في الاختيار. اصطلاحات الفقهاء وما مشوا عليه، تاريخ النسخ 971 دي عليها علامه صح كده. ايوه تاريخ النسخ 971 من الهجره. الوصف المادي 49 قاف بين قاف. لا 49 49 قاف. لا لا تبقى مش هي، مش انا اللي اقصدها. لا لا اصل فيها حاجات كتير. لا لا طبعا انا ما اقولكش، انا من خدت الكتاب ده رغم وقتي غصب لازم ان انا امر قبل ما اكل ده، مرض قديم مش الان، فمش كل علامه هنا حمراء تبقى عليكم. لا لا طيب هو دي حضرتك قبل ما تعمل حاجه بتقرا الكتاب كله غصب، مش برغبتي. يعني ابحث عن شيء بحيث ان انت ما تسالني ما تسودش وشي او ما تقرطصنيش، ودي شغله يعني هي جايبه لي مشاكل لا اول ما لهاش اخر. لذلك ما واحد بيسالني ابقى عايز ارميه من الشباك. ليه؟ لان مش ناقص. انا كويس ان احنا بنقول الكلمتين دول لان انا شايل بلاوي تاني. فيجي يقول لك النمله اللي كلمت سيدنا سليمان نتا ولا ذكر. طب انا هعمل ارحمني يا جدع. بس فهو لذلك الوقت بقى اللي هو يعني جايبه معايا هنا هو دي. ليه؟ لان واحد يقول لي ما يش لاقي مخطوطه. خلاص هتعمل انت ايه؟ فانت لما تقول له لا انت كذاب البعيد والمخطوطات اهي وانت اللي مش عايز تشتغل. ربنا فغصب بقى والله مش بالرغم. لا ما اقدرش. نصيحة شيخنا الشيخ ابو شعبة انك اقرا المقدمة والفهرس. ما اقدرش اكتب، لكن في كتب اقراها كاملة، لازم اقراها كاملة. ليه؟ لان هي عدة شغل يعني تعيش لغاية انا ما اخش القرافة هي تخش رقم. فدي ما تجيش. لكن يعني دلوقتي اصبحوا يقولوا ما تقراش الا ساعات وكلام من ده. ما اقدرش اخلي يعني ما افضلش راجل على طول اجيب له ورقه. فاللي عايز منكم يشتغل، هو المشكله في ايه؟ ان شبابنا احيانا يستهلك. ليه؟ لان الوقت عندنا ملهوش يعني قيمه. احسن حاجه انا اتعلمتها من الشغل بره هو الوقت. فيش حد يضيع وقت اطلاقا. في حصة بتبتدي 7، لو جيت 7:05 يبقى نهارك اسود. يا رب تشتغل عندهم مش سنة. ليه؟ مش لأن هم ناس منضبطين ولا هم خواجات، لأن هم ناس الفلوس بتشغل. بغض النظر بقى عن إن الفلوس دي أنت ممكن تروح حتة تانية تجيب قدها شغلانة تانية، يعني مفيش حاجة اسمه لك عذر، يا تشتغل يا تموت، مفيش حاجة اسمه ترتاح. دلوقتي ظبطت شوية، يعني أصبح ممكن تموت مرتين تموت ثلاثة. خلاص احنا، فانت يا عم الشيخ اشرف خلينا على اللي تحت لما ده كتاب للشيخ المنذري، ثلاث اوراق صفحه 193 رقم 284 الاصطناع في الطباع. المؤلف القاري الملا علي بن محمد بن سلطان محمد نور الدين الهرب. ملا علي قاري معروف. الميلاد مجهول. الوفاه 1606. الناسخ المؤلف نفسه، تاريخ النسخ يعني يبقى خط المؤلف. نعم. عشان خاطر انت ايه تبقى اسمك شفت ما هو بخط المؤلف. تاريخ النسخ 1129 من الهجرة. الوصف المادي 3 قاف. ثلاث ورق. انا اللي عايز بقى لما تنقي يا عم الشيخ اشرف ابتدي من 3 وخلي لك حد اقصى، يعني اقصى شيء 6، ما تتجاوزهمش. ولاحظ أن يكون الموضوع داخل يا إما في رجال الحديث، يا إما في كتب الحديث، يا إما في موضوعات الحديث، يعني لا يكون فقه ولا يكون تفسير ولا يكون تصوف ولا يكون نحو ولا يكون لغة، واخد بالك؟ طب والاصطناع في الطباعة دوت حديث الطب؟ أيوة، ما اقرأ بقيته. اقلب تاريخ الوصف المادي 3 ورقات بين قوسين 132 ل 134. يعني في المجموعة هيبقى من الورقتين. وبعدين الحجم بتاعه. تبصرة كتب بخط فارسي. المسطرة 19 سطر. عشان يعرفك ان الخطوط ما اشتغلتش في المخطوطات، عرفت الخط ازاي ما تشتغلش الشغلانة دي. ما فيش حاجة اسمه انك ايه؟ حمراء يعني. لا. العلم له طهارة. انا قدامكم اهو. حمرقت فيه تاخد فرصة بس لك ختم السود. أيوة، وتمهل ممكن 50 سنة. بس ما يسقطش بالتقادم أبدا. يعني أنت عملت حاجة مش مزبوطة في العلم وخالت عن الناس ومشيت، هتمشي لكن الآية إيه يا عم الشيخ؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أبدا لا تتخلف، ربنا يديك يديك يديك ويقول لك حقي. تقول له أنا هتغلب، يقول لك لا، أنت عمرك ما تكون أنصح مني. فلذلك احنا مش عايزين تزوير، عايزين ان احنا ربنا من جوه. انا مش بوعز، لا والله، انا بقول لكم خبرتي. ناس كتير لخبطت في العلم ووصلت وصلت جامد، بس زي ما عيلوا نسلوا برضه. ايوه، لان الايه ايه يا مولانا؟ ومن نعمره نكسه. يقول لك انا اللي نكسه، خلي واحد بقى يجي ما ينكسوش. من العظمه؟ أنا اللي بعمره أولا، أطول عمرك أنا اللي أطوله، ما فيش بني آدم تاني ولا طب يطوله، وأنا اللي نكسك بس. فأنت أعمل حسابك على كده وما تستنصحش على ربنا بقى. أرتصني أنا، ما أقولكش لا، لأن الشيطان يقول لك هو يزوق عليك 100 مرة. طب وأنا هروح فين؟ ولا عم الشيخ أشرف أنت بتخطب الجمعة 10؟ نعم. بس لأن احنا كلنا نخطب على البغلة بتاع سيدنا عمر، وحالنا كله واحد، والبغلة والبغلة. طب ما تمشوا بقى على مذهب البغلة. ما يمشيش على مذهب البغلة. ما فعشان كده بنقول ما سوى ما تسجلوا الناس يا عم الحاج. قولي عشر الفاتحة. الحمد لله حق حمده وحده. قال أما بعد فقد ذكر لا عنوان الكتاب وخلاص عشان الخاتمة والتوثيق التملكات والترميم. أولا يعلمك حاجات إن المخطوطة دي لازم لها مواصفات بتتقال بدل ما هو يقول لك طب ما واحد تاني يدرسها. أنا بقولش لا، لكن في فرق لما تشوف أنت الحاجة خلاص المعلومات دي كلها ما أنتش محتاج إن يجي لك كتاب ويقول لك التقاليد المخطوطات وكده، هتلاقيه نفس الكلام، فتبقى أنت ذاكرت من حيث لا تدري. بس إيه هو ده، فإن كان ممكن تعملون الحركة دي خلال أسبوع في ضوء الحاجات المختارة الصغيرة دي، ثلاث ورقات حد أدنى، ثلاث ورقات حد أدنى، والأقصى من كده برضو ما يتجاوزش ستة. ليه؟ لأن احنا مش القصد يعني ان احنا انتم متفرغين لهذا البحث، لا هو جزئي يعني، مثلا الستة قبل ما تروح البيت وتعمل وكلام من ده هتقرا ساعة، اما تديها انت بخاري طب هي جاها تعمل بخاري طب، فهتلاقي ان شاء الله ما تقلقي. دكتور هنا الموضوع فقه حنفي، مش موضوع فقه حنفي اللي هو ايه اللي احنا قرأناه الان دلوقتي الاصطلاح في الاطباع ده، هو بيتكلم على الاحاديث وكاتب شاذ في الاخر. اقرا كده خاتمة فعلى فرض صحة سنده يكون شاذا تقديره طافا مقبلا. ايوه فلذلك هو بيجيب كده، ما هو ده اللي يعرفك ان لما يكون المخطوط مش متحدد موضوعه تقدر تلقطه ولا ما تلقطوش، هي دي الفرصه. يقول لك نعمل لهم ورشه، طب نعمل لهم ورشه، ما احنا في مشكله الدراسات كلها هي الوقت. فممكن تعمل الحركه دي يا عم الشيخ اشرف، واللي بينك وبينه حاجه هنا انقره نقره يا اما يتزلفوك بقى. شو الحركه الحاجه اللي علمت فيها ولا نقراه ونطلع منه؟ لا هتلف فيه كده تلاقي ثلاثه شوفهم حديث ولا لا، يعني غير اللي حضرتك معلمهم احنا نقراه كده. انا بقول دول كنموذج. نموذج بس. يعني ممكن قبلهم فيه وممكن بعدهم فيه. ماشي ده المستجديد ده بس هل لو على النت ولا لا؟ ان كان على النت رجعوا لي الكتاب. انا المجامع ده انا دورت امبارح ما لقيتش المجاميع، مجامع الزهريه ما يمكن دورت عليها في حاره سد يا عم الحاج. دي مش الزهريه ده الكتب. دورت على المجاميع لقيت اللي هي الثانيه مجامع الزهريه لانها قديمه واحنا ما معناش عليها. وبتحايل على فيصل انت راجل شامي وخش في زوارقهم وهاتي البتاع يقول لك ده دلوقتي ظروفهم، وفعلا ظروفهم دلوقتي زي الزفت. ف يعني لو تيجي المجاميع دي تمتلكها يعني مجاميع الزهرية لا يقدر عليها يعني. أنا موجود على النت الزهرية موجود على النت. موجود منها مش كلها. طب هو دلوقتي اللي حضرتك معلم عليه دلوقتي ده في العقيدة علم الكلام. مش كله بقى. لا أنا جايز أنا عامل حاجة ما بقول لك الخطوط دي في مرحلة قبل ما كده وفي كده. فيعني اذا كنت هتعمل كده كتر خيرك. اسر حاضر كده بسرعه. وبعدين احنا الان عددنا كام يا شباب اللي بيحضروا يعني او معتادين الحضور؟ هاخد فلوس الدكتور ولا 30؟ هاخد فلوس على الموضوع. والله اذا تاخذ ما هو اغلى من الفلوس صدقني، اذا صدقتني عمزه الدكتور الاعظم. الايه مش منسوخه، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير. وبالفرد يعني هو اللي هيعلم هو اللي هيأتي، مش عايز له وكيل ولا تروح تجيب له واسطة ولا كلام من ده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير. فساعة ما الحكاية غفلة تعرف إن أنت ما بدأتش صح. لا تلوموني وألوموا إيه أنفسك، لكن انت ان شاء الله نحسبك على خير، واذا علم الله منك سدادا فسيسدد، وان شاء الله لا يعلم منك الا خير. خلينا بقى نخش في يعني المبدأ ده في حد مستصعبه؟ هل يصعب عليكم جميعا أو لكم صعوبات ممكن تسألوني وأنا أساعدكم على يعني فيها؟ فضل من له صعوبات يصارحنا، لأن إحنا كلنا كأسرة ما فيش علينا أسرار في العمل، فاللي له صعوبات يقول. المطلوب ان بعد ما تصور دي وكل واحد ياخد الثلاث اوراق في سيدي هاية عشان يحطها على جهازه وتبقى قدامه، اول خطوة انه هو عمل بحث في تحقيق أوراق مطلوب في صورة صغير من ثلاث أوراق إلى ست أوراق حد أقصى. تقول اللي هو مطلوب الخطوات اولا اوصاف المخطوط كما يحرس يعني انت لما تشوف المخطوط نفسه هتجد ان الوصف ده انت ممكن تضيف اليه، فتضيف ايه مثلا اللي احنا نعرفه ان المخطوط اذا كان بخط المؤلف زي النموذج اللي جابه ده فهيبقى كتابة عادية، اذا كان منسوخ عن كتاب اخر في العادة انه هو بيكون كل فقرة منه معمول في اخرها دايرة كده فيها نقطة، فده النقطة دي دليل على ان الكتاب ده قوبل على الاصل الذي نقل عنه. هو ما بيكتبش هنا كده في الفهرس لا يكتب، لكن انت لما تقرأ في مواصفات الكتاب المحفوظ لو ان شاء الله ما توصل بعد سنة تانية وتشتغل يعني محفوظ، هيبقى مطلوب منك انك انت تعرف الحاجات دي اللي هو الوصف المادي، بل هو الوصف المادي الآن بيدوا فيه هنا شهادات اللي هو الكوديكولوجي، ان الحبر شكله ايه، انه هو التجليد كيف، ان نوع الورق اللي هو اصلا بتدرسوه في محاضرات تانية، التملكات والوقفيات اي هو هنا واخد حاجات وحاجات مش كتبها، فدي ممكن انت تضيفها على اساس ان من اصول تحقيق اي نص انك انت تكلم من تخاطبه ان النسخة دي تصلح للتحقيق او لا تصلح، فاذا كانت بخط المؤلف فمش معقول هيبقى فيها دي، ولذلك اما تلاقيها مكتوبة في الفهرس انها بخط المؤلف وتلاقي فيها دي تقول لا ان دي مش بخط المؤلف، لان المؤلف هو في العادة بيعمل نسخة الاصل فما بيحتاجش يعمل التايرة، فتبقى انت اول واحد تصحح الفهرسة اللي موجودة هنا، لان صاحب الفهرسة ده بيعمل 45,000 مخطوط ما يقدرش يحققها، ولكن هو بينقل المعلومات الموجودة عنه ولو خطأ، نعم ولو خطأ لان ده اللي في امكانه، فيبقى فيه وصف تاني انت من بعد ما شفت تستطيع ان تضيفه. افرض ما لقيتش او انت ما عندكش خبره، ما يجرش حاجه، احنا نقبل منك حتى ولو باعتبارها المحاوله الاولى، اذا كان حد فيكم ما اشتغلش قبل كده فتكون المحاوله الاولى، فنقبل منك يعني القصور ونغتفر لك، يكفي انك انت يعني استطعت ان تتجرأ وتعبر الخطوه دي، وهي اصلا السبب اللي خلاك جيت كده انك تمسك كتاب مخطوط وتعمله، هو قصد الدبلومين كده، فما تطلع منهم ولا تقدرش تعمل كده يبقى انا ما اقدرش اعلق على الموضوع. يعني الاوصاف بتبقى زي كده، ايضا لو المخطوطه دي هتشوفها هتلاقي ان الكلام ماشي وفي كلمه هنا ساقطه، فتلاقيهم عاملين كده وكاتبينها هنا الهامش وكاتبين صح، فيبقى اللحق، واللحق ده من كلام الصحابة عشان ما اقولكش اليونان جابوه كلام ايه، يعني احنا بنأصل هل اللحق ده كلمة خدناها من اليونان، لان اليونان بيكتب نفس الشيء، عندنا كتاب بتاع مولير ده الخواجة يكتب نفس الشيء، بقولك اهو يبقى العرب مدام هم اتأخروا في التحقيق يبقى هم غشوا من دول، فتقول له لا احنا الكلام اللي بنقوله ده الصحابة اللي قايلين، فيقول لك بسيطة انا اتهم الصحابة مفيش اشكال، بعد ما يتهم الصحابة بقى انت تقدر بحاستك تعرف ان فيه فبرك. طب الحق ده معنى ايه بقى؟ هو ده في مبحث كتابة الحديث وضبطه في اي كتاب مصطلح هيقول لك الموضوع، وما قالكش انا حق انا مكلمه عليك انت بالذات، يعني هيبقى في حاجات زي افرض بقى ما عندكش الخبره دي ولا قلتهاش ما يجراش حاجه، لان ما نقدرش نقلبك من واحد مبتدئ الى واحد يعني مهراجه في ثلاث ورقات. يا دكتور معلش اللحق مذكوره في الفهرس؟ لا انت هتشوف المخطوطه، قصدي اللحق ده يعني هتشوفه في الوصف، هتشوفه في الثلاث ورقات. أنا فاهم. لو لقينا لحق مثلا خمس يعني انت هتضيف حاجات على الفهرس ده. جميل. لان الفهرس دوت قائم على اوصاف اجماليه تسمح بان واحد يفهرس 30,000. افرض ما لقيتش او ما كتبتليش الا اللي هنا ماشي. لكن عادي اقول لك انه في اكتر في اكتر. حضرتك لو لقيت مثلا خمس الحق في المخطوط هكتبها في الوصف ان انا لقيت خمس الحق؟ لا ما بيقولش بقى دي تقول ان الناسخ عنده لحق يعني مكمل لما في السلطه بس، بس كده الاول اما يبقى كتاب كبير بقى ونقعد نطلع الحاجات نقول لك تعمل ايه. لكن هو ايه انك انت بتشير بدرس مادي. في بقى حاجات كتير بلاش الحاجات دي يعني غش من دول خلاص احنا قابلين كده، بس تبقى عارف ان ده مش نهايه المطاف، بس ده اللي احنا ربما دول الورقات دي بيطلع ان هم ما لهمش خاتم يعني النص ناقص ماشي، لان دي محاوله مش شرط ان يبقى كامل ولا ناقص، المهم ان هو حسب الفهرسه ما وصلت. بس هذا الكلام. احنا بعد كده ذكر الاوصاف، الكلام ده بيسموه ايه دراسه، يعني الدراسه اللي انت تعملها في الاول ذكر او ذكر طبعا عنوان مخطوط موضوع الكتاب اجمالا، معنى انك انت هتقول الكتاب ده مثلا في الفقه مع ذكر ادله حديثيه، او تقول انه هو في شرح الحديث، او تقول كده يعني ما موضوعه العام، مش شرط بقى انك انت تقول انه هو عمل كذا، بس الموضوع العام ايوه انه هو تصنيفه كذا، لانه هنا في المجاميع ما بي ايه ما بيموضعوش، ما يقدرش هو يقدر بس يديله قرن بقى اشتغل فيه في تصنيف دي والعشر ده توزيع دي وتفسير توزيع مش وصف مادي. طب حضرتك افرض هو تصنيف دي والعشر عمل على الموضوعات ده توزيع بس انك حط ده في وحط ده ما يخشش في الكتاب ما اعرفش لا ما يخشش ما يقدرش. لو حاجه متعلقه بعلمين مثلا زي قضيه فقه الحديث او قضيه مثلا متعلقه باللغه والتفسير ما يقراش، انظر هنا مثلا او ارجع في التفسير اقول لك انظر صفحه كذا اكتب كذا مثلا او انا اعمل ايه. لا لما يكون على البحث دوت انت حتى لو قلت الموضوع خطا مش هيبقى خطا. ليه؟ لانك انت لسه بتحاول، يعني لسه اقول احنا بنعمل حساب كده، ما نقدرش نخليك تتقن من اول مره، بس يبقى الحاجز اتكسر. ما نقول لك تشتغل مخطوطة بيقول انا والله اشتغلت وكده والشيخ احمد الله لا يكسبه طبعا. لا دعوة الظالم لن تستجاب. طب انت فعلا حضرتك ان هي مشتركه بين علمين، لو كنت ما يقراش دي بقى لما تجيبها له ونبكي عليها، لكن دلوقتي ما تنفعش. خلاص كده او بعد كده هنقول ايه نسخ الكتاب. بخط اليد طبعا، بخط اليد ان شاء الله تعمله بالكمبيوتر، هو بخط يد بدل ما دوست يعني بخط اليد حبيته نكتب الورد نكتب الورد اي حاجه، يعني بتنسخ بخطك انت سواء عملته على الحاسوب او كتبته بخط يدي، ثم بعد ما تكتبه ان كان فيه نصوص منسوبه اثنين لو نسيخ وبيسموها توسخ وبيسموها تخريج، الاثنين مسميين لمسمى واحد أو تخريج النصوص بعزوها إلى المصادر التي توجد فيها. طبعا النسخ له حاجات انك انت تعملها وتعمل فواصل ونقط وكده، يعني تستعمل قواعد الترقيم. احنا كتبنا النسخ ولا قلناش الحاجات اللي فيه. طبعا في ناس لغايه دلوقتي اللي عندي في الدراسات العليا بيكتبوا الحق كده، اما نقول له اكتب الحق يكتبها كده لا ما ينفعش. كده ما يعني زي كده ما ينفعش تكتب الحق كده. اما تعمل انت كده بقى يبقى خلاص انت دلوقتي في سنه سته يعني كده ما ينفعش كده. يعني انت مش مختار انك تعمل الخطوط او ترسم كما تشاء، خلاص انت كبرت. لما تكتب كده الحق زي كده لا. مشكلة في الحق يعني؟ اه طبعا. يكتب الرقعة يعني. كل ها؟ ما فيش في الرقعة في أي خط كده، ده خط كده. يعني غلط أصلاً. لا مش خط، هي طريقة تعليم في البداية، يعني لما أخذ عيالي. فأنت تفضل عيل لحد. هناخد خطوط كده ها؟ هناخد لسه. تاخد اللي يعجبك، لكن ما تكتبش زي كده. اه يعني تحسس نفسك انك كبرت بقى غلط. يعني ترسم الحروف رسما حسب قواعد الخطوط. اما تفتح انت اي كراسه خطوط ما تعمل لكش كده ابدا. خط النسخ اللي شكل الحرف، الكلام على شكل الحرف، ان ما تعملش كده. يعني اعمل كده سواء بقى هتعمله نسخة أو رقعة، أنا أقدر أكتبه لك نسخة ورقعة وثلث، لكن القصد إنك ما تعملش كده. لأن دي كتابة المبتدئ، وأنت ما أنتش مبتدئ. التوثيق طبعا معروف إن كلمة في الأول مثلا يقول لك يعني سجود السهو أنه سهى كده. فإذا كان نص حديث ولا كده. أيضا إذا في كلمات لغوية صعبة تشرح شرح الكلمات الغامضة. طبعا بقى الغموض الكتب هي التي تحدده، لأن في مثلا شخص مثقف ممكن كلمة الركعة عنده مشكلة، فإحنا ما نقدرش نوصل لكده، لكن إحنا نخلي كتب اللغة هي الإيه؟ الحكم. لكن كتب اللغة لم معلش أنت نام شوية بس مش لغاية ما تشوف رؤية. رؤية لا. تفضل. أنا بصراحة لا أعرف أتصور هذه الكنوز. لا تعرف تتصورها؟ نعم. لماذا؟ وليس عندي خبرة أيضا. وليس إيه؟ ليس عندي خبرة عن هذا عن هذا المجال. إحنا الآن بصراحة أنا لم أستوعب على الكلمات العامية. أيوة مزبوط خلاص. هل نعيدها لك عربية؟ ف يعني عوضا عن هذه، وفي كتيب للشيخ عبد السلام هارون اسمه تحقيق النصوص أنت تقرأ، ففيه هذه الكلام بالعربية ليس بالعملية. ماشي ماشي. هذا هو المطلوب عندنا أنا الآن. هل هذا الكلام اللي هو نسخ الكتاب بخط اليد هذا عربي أو أعجم؟ طيب توثيق أو تخريج النصوص بعزوة إلى المصادر التي توجد فيها أليست هذا كلام عربي؟ نعم عربي، لكن مفرداتك أنت قليلة صح؟ طب كيف هتأخذ أنت الآن المخطوطات؟ نأخذ المخطوطات من المكتبة. إذا لم تكن عندك هذه المفردات اللغوية فماذا ستفعل؟ لأن من ضمن البحث الذي ستحصل به على الماجستير أن تكون تعرف المفردات وتشرحها أو ماذا؟ فالعيب أو الصعوبة عندك. طب كيف تحلها؟ عليك بكتاب بعض القواميس وليكن مختار الصحاح، وهو كتاب قاموس أو المصباح المنير، اقرأ فيه فهو يذكر لك الكلمات ومعناه، وبدون هذا صعب أنك تحقق مخطوط. ممكن أن المعجم الوسطي بقى السنة يا دكتور؟ لا، كبير عليه البسيط، لكن المصباح المنير الوجيز مهم. أو الوجيز عشان اللغة بس فسهل. أو المس أو الوجيز المعاني. المعاني كتاب معاني ماشي، ما ليس هناك إشكال. المهم كتاب يكون فيه مفردات لغوية كثيرة وشروطها، لكن بحيث إنك لم تفهم هذا فسيكون موقفك في التحقيق صعب. فهمت؟ سؤالين. السؤال الأول. انتبهوا لما يسأل زميلكم، قد يكون في نفسكم. هل التوثيق يشمل توثيق النسبة وتوثيق العنوان؟ حيث نوثق العنوان من العلم كله ممكن يدخل. ممكن يدخل. لا يشترط. في صحة البحث. لا، يعني هو من ضمن مطالب. مطالب البحث. لكن هناك عناوين في المجاميع دي صعب انك توسع. لماذا؟ أنا قلت في الحضرات اللي قبل كده أن كتب التراجم بتذكر مؤلفات للعالم ولا تستوعبها. كذلك حارس المخطوطات تذكر مؤلفات للعالم ولا تذكر في ترجمته. ولذلك احنا بندرس دلوقتي بروكلمان، كواحد يقول لك الكتاب ده على رفوف المكتبة، قد تفتح انت هذا الرجل في كتب التراجم لا يذكرون له هذا الكتاب. فالتوثيق هذا بسبب ايه؟ بسبب انه هو لما ألف الكتب دي كان في مكة، السخاوي مثلا في مكة واحنا بنترجمه هنا، فلما مات ما نعرفش ألف كم كتاب. لما الناس بقى فتحت وهي عمية وراحوا مكة ودوروا، لقوا إن السخاوي عمل قياد المسلسلات وعمل الحمد وعمل الأبواب وعمل دي، والكتب دي موجودة عند صاحبه ده ومات، فأصبحت عند الرجل. فالمخطوطات لها رحلة لما تقراها تتعجب، وكيف أن المسلمين فرطوا فيها ويكتفون بالندب عليها، من اللي حرقوها، من اللي كذب. طب ما هي معاكم هذه المجامع دي بتتفارس امتى؟ نشوف تاريخها. سنة كام؟ 210، وهي في دار الكتب من ساعة ما انشأوا دار. كل دوت سببه ايه؟ مفيش يعني مفيش توجه. وهم المستعمرين سبهم لنا بعد كده، واصلا دار الكتب كان رئيسها اخر واحد كاتبين هنا في التاريخ ده راجل برضو الماني اللي كان رئيس دار الكتب، لان مفيش بني ادم مصري ينفع بلد محتله من نهار قيام مقام. القراءه والكتابه بالناس بتتفرج عليها، وكان تعليم البنت ايه، واحنا ونشتم بس شتيم. لعنه الله، لعنك انت اول واحد. فتفتحوناش عشان ما نخشش في السياسه. السؤال الثاني يا دكتور، هل المخطوطه التي كتبت ليست بخط المؤلف؟ الكلام ده طبعا في تفاصيل مش تبع، بس هو عيل وغلط. لا لا لا لا، في البحث، لا بحثي يعني. لا، مخطوطه في البحث يعني. لا، لم تكتب بخط اليد ولم تقام. امال بخط الرجل؟ لم تكتب بخط المؤلف. لا عليك، دلوقتي احنا نعمل ايه؟ اعمل حاجه انا بعرضك. انت تسكت بدل ما تضحكوا علينا، خليك ساكت وانا موافق. لم تكتب بخط المؤلف ولا الملحن ولا الملحن. في مايسترو ساعتها، هل يستلزم منا ان نقابلها على نسخ اخرى؟ لا مفيش لما تبقى كده، لكن المؤلف يختلف بقى. في كتاب، في مؤلف تقدر تقابله لو قدرت. لا لما خبرتك تكبر تعرف يعني. علي قاري وقت ما يكون له كتاب هنا، علي قادر قاري ألف وكذا، فطبيعي انه مش هينزل عليه واحد يكون نائل. بس كان في حاجه في التراث عموما من بالندوه يا مشايخ الكون، ان العالم ياخذ من غيره ولا ينسى. هذا شيء كويس. لا مش شيء، كان عندهم عرف. والعرف ده احنا ما حضرنا. العرف ده كان ماذا؟ ان الاصل في كتب التراث ان يحفظها العالم، فان لم يحفظها فهو ليس عالم، ولسنا في حاجه اليه في ذلك الوقت. فلما يحفظ هو الكتب، انا لا انسب له النص الا في حالات خاصه، ان يكون النص موضوعا في غير مظنته. ولذلك الزركشي عمل كتاب في فقه الشافعي، والكتاب مطبوع سماه خبايا الزوايا. فهم كانوا ينسبوا الخفي بس، ما ينسبوش المشهور، لحد ما جينا انا وانت قاعدين دلوقتي وهم ماتوا خلاص، فنقول والله احنا مش عارفين، نقول موتوا معايا. فهذه السبب يا مولانا، هم كانوا لا ينسبون اعتمادا على انك. والحكاية دي اتعملت في كتير، لما قالوا الإمام مسلم يا شيخ يا مسلم انت كيف تعمل حديث صحيح وتحط فيه روايات عن ناس ضعفاء؟ قال انا عشان تعرفوا كده، اعرفوا ان انا كنت اروح مصر ما لقيش الا ابن لهيعة هو اللي موجود، والحديث مش موجود الا عنده. فانا خبرتي القديمه قبل ما اجي عارف ان الحديث ده رويه ناس غير ابن لهيعة، فاكتبه بسندي الى ابن لهيعة اعتمادا على انه هو معروف عند الثقات. فالمفهوم ده رايح منا، وهو ده اللي خلى لما الناس قالوا في متقدمين وفي متاخرين الناس استوعبتهم. ليه؟ لان المخاطبين ما عندهمش ولا متقدمين ولا متاخرين. انما لو يكون عارف مثلا تجيب كتاب ابن الصلاح وتجيبه، انا اقول لك الكتاب ده واخده من كذا وكذا وكذا. ليه؟ لان انا حمار قريت قبل كده. حمار شغل يعني. قريت اللي هو جابه. فدي مشكلة. والعلم يا أبا، العلم أنا بقوله العلم عزيز، الشهادات سهلة، لكن العلم عزيز إذا لم تحرص عليه فهو لا يحرص عليك أبدا. إنما عايز شهادة أبدا ونختم لك ومتفوق كمان، بس أنا وإنت دفنينه سوا. بلاش معاصي بقى، ما تخلناش نحرق بعض بقى. ماشي. فدي الخطوات طبعا. بعد ما نعمل كده ونشرح الكلمات الغامضة يبقى خلاص النص كمل تحقيقا، يبقى الفهارس. لا نطالب أيضا بفهارس كثيرة، ممكن إذا كان في ثلاث موضوعات نقول الفهرس الأخير أنه هو مثلا موضوع طرق الحديث، موضوع الحكم المستفاد، موضوع أقوال الفقهاء كده، بس يعني موضوعات إحنا نألفها بناء على قراءتنا للكتاب، لأن أنتوا دلوقتي دراسات عليا مصنفين كده، هذا قدركم. فما كانش عندك الاستطاعة انك تستنطق النص يبقى انت ماشي غلط. يعني انت جيت غلط اصلا. يقول لك يا اخي انت هتبكتنا ليه؟ ما تخلينا عايشين على الامل. لا، اللي يوحشك على الامل بيخدعك. ما كانش عندك قدرة ان تقرا النص وتطلع منه مفاهيم انا ما شفتهاش، يبقى انت كفاءتك لسه عايزة زقة زقتين ثلاثة. عايزك تقرا واحد حقق نص ولقك فيه وتتعلم منه، مش هقول لك اضرب الرمل ولا كده. يبقى معناه وسع دائرة الاطلاع تحصل على نتائج. لما تستنى لما انا احدفك بطبطين خلال ساعة وامشي ما تجيبش. ماشي يا ابو؟ ماشي. انت كنت سؤالين والسؤالين خلصوا. يقول لك ايه عايزين توصيلة. خلاني اشتغل يا عم الحاج. لا ما قصدي بعزوية المرصدة التي توجد فيها. انا بقول توجد فيها. لقيتها في ابيض فاحمر بنفسجي لانك في الاول. اما تكبر نقول لك لا ما ينفعش توجد فيها. انما في حاجات تانية. حاجات تانية ايه ما عرفاش دلوقتي. بس انا بقول توجد فيها لانها في استطاعتك. تلقاها في السماء، تلقاها في الارض، ما لقيتهاش ما تقولش. لان انا يهمني انك مارست الخطوات دي. تخطئ تقصر ما اقدرش اقول انك تطلع كامل من اول محاوله. ماشي؟ وادعي للشيخ اشرف ان هو ربنا يرزقه الوقت. انت متجوز اشرف؟ ويرد عليه ام الاولاد لان ده كل وقت من حقها. خلاص كده؟ في فيلم واحد هنا على القارئ، في فيلم واحد جمع 40 رسالة لمدة على القارئ. ممكن الفيلم ده تكفي يعني؟ ما يشوفها متوزعة بقى. ما ممكن هو فيلم واحد أنا ممكن ناخد الفيلم كله. ما يجراش، بس هو لا يلزم أن تكون كل كتاباته حديثية. فأنا موافق منك أنت تعمل كده، لكن تعرف أن الشيء لأن أنتوا هتدفعوا مصاريف يعني مش هيصوروا لكم بلاش، بس تكون حاجة هتستفيد. ماشي؟ حاضر. هوزع الطلاب يعني هو تقريبا منه حديث يعني ممكن. أنا ما بقولش لا، يعني لو تتواصل مع الشيخ أشرف ويعني هو يعني تتواصل المعلومات مفيش إشكال، لا إشكال. لكن هو الفكرة بتاع الفهرسة دي إنه 40 لازم يقولوهم كلهم. بس طبعا ده مجلد من 8. ايوه، فقد يكون في المجلد الثاني او الثالث. وانا مش عايز اوسع الموضوع عليكم، ده كلها 10 درجات يعني مقدور عليها. عايزين نستفيد بس 10 درجات. والله احنا انا ارجو ما اكونش ضايقتكم برضه بالحكايه. انا عارف الحكايه دي، لكن انا والله ارى انه مين الامانه عن مثل يقول اللي بكاني يبكي عليا. بس فاذا انا بكيتكم زي ما بقول كده دعوه الظالم لن تستجاب. المهم يا دكتور احنا نعرف تقييم حضرتك عشان برضه استفيد. تمام. لما نشوف عشان نعيط بقى هقيمها مقدم. هيكون في تقييم ان شاء الله. هنقيمها مقدم. لا لما الميت يموت. خلينا بقى ننقل يا شباب. عندنا موضوعين. الوقت البحوث. حد له اسئله كده عندها رانا؟ حد له؟ هل لكم اسئله يا شباب؟ يعني خلاص يا دكتور الرساله المستطرفه خلاص؟ ها؟ الرساله المستطرفه لا فيها، ما احنا جايبين البطاطس اهو بتاعتها. موضوعها كبحث مش هينفع. موجود على النت خلاص. هو يعني سالت يعني بعض اخواننا اللي هم الكهنه بتوع المواقع، قالوا لي لا الكتاب موجود وجابوا لي على البتاع ده وعرضوا عليه. طبعا بعد كده بدل الكتب الاهليه مانيش عارف، ولكن موجود معايا. لكن يعني اصلا لما حب يحقق صحيح البخاري احط في النهايه مش 30 صفحه. لما حب يهمش صحيح البخاري حط 30 صفحه في الهامش. يعني اذا هو ما مشيش ايه شغل تحقيق ما مشيش يعني على منها. فانا فهمت من كده ان هو حسب مقدمته يعني ايه لخبط في الموضوع. وطبعا لخبط يا اما انك انت هتنقل منه يا اما انك انت هتخالفه يبقى بحث ايه مطروق قبل ذلك. ما زكاة العلم نشله يا مولانا. فلذلك دي مصورها من المواقع دي يا شيخ. انا مصورها من دار البشر لحضرتك. ايوه من المواقع يعني. إيه؟ فاذا يعني ايه ارجو انكم تصطحبوها ليه؟ لان هو كتاب خاص بالتراث الحديث. وهذا ليس سهل. ان في تفاصيل يعني ممكن تفيدك فيما تستقبل من تعليقك على نص يكون حديث إذا اخترت الحديث. أنا ما بقولكش يعني قلت كده، لكن إذا يعني أردت أو باعتبار إن إحنا مفروض ندي لك خلفية تساعدك على إنك تشتغل حديث فالرسالة دي تفيدك. أيضا يعني قراءتها قراءة بحثية عليها ملحوظات، لأن ناس كتير تنقل منها وقد يكون المنقول نفسه خطأ فقط يعني. لكن قبل ما نفتح فيها خلونا نكمل اللي هو تاريخ الأدب العربي. فاحنا ادينا حضراتكم لغاية صفحة 5 المرة اللي فاتت، وصفحة 5 دي يعني ليست كاملة حسب ما هو هنا كده لغاية صفحة 5. اللي يهمنا بقى ان هو صفحة 15 دي اهي و16 و17 و18 وانا معايا النسخة يعني هدي لكم النسخة الان و19 و20. اتفضل يا شيخ. هذه النسخة الأوراق دي فيها يعني تعريف ببروكلمان شخصيته يعني وكده، على أساس إنك تتعامل مع كتاب وأنت تعلم مؤلفه وكده. أيضا فيها تعريف بالكتاب نفسه، كتاب كارل بروكلمان ده اللي هو تاريخ الأدب العربي، موضوعه ماذا يذكر فيه، وهو باختصار حسب ما هو مذكور في الكتاب ده وبحسب الاطلاع عليه إنه هو بيذكر كل مؤلفات العربية بفروعها من يعني تفسير، حديث، أدب، بلاغة، نحو، صرف، شعر، تصوف، يعني كل أنواع العلوم الشرعية والإسلامية. ده اللي هو موضوع. ولذلك الراجل اللي هو اتكلم يعني أو اللي هو الدكتور محمود فهمي حجازي ده لما اتكلم عليه يعني ذكر كلام فيه يعني توضيح وفيه تعديل، بحيث ان احنا لما نسألك او المشتملات العامة للكتاب او التعريف العام بالكتاب هو في صفحة 18 اهي، طلع 18 كده 10 اقرأ من اول الصفحة. تناول بروكليمان في كتابه تاريخ الادب العربي التراث العربية من فجر الاسلام الى وقت صدور الكتاب. الكتاب التراث العربي من فجر الإسلام يعني من أول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت صدور الكتاب اللي هو سنة 1930 أو 32. وبذلك يختلف. طبعا احنا مش هنتكلم على تاريخ الطراز بتاع سيسجين لان الدكتور رفع التناول، وعشان ما نطبلش في المطبق احنا هنكتفي ببروكلمان يعني في مقابل تاريخ التراث سيسجين. لا لن نعرف له. يختلف بقى بروكلمان عن سيسجين ان سيسجين عمل التراث الى سنة 400 فقط، لانه بيعتبر ان كل ما بعد 400 هو موضوعات يا إما توضيحية يا إما موضوعات مكررة مع الأصول السابقة، فلذلك توقف عن سنة 400. أما بروكلمان هو رتاني العبارة لو تسمح. تناول بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي التراث العربي من فجر الإسلام إلى وقت صدور الكتاب، فشامل. ولذلك تلاقي فيه تراجم لواحد زي العراقي مثلا اللي هو صاحب الألفية ده 806. أنا لما كنت شغال عليه خليت الخواجة يقرأ لي يعني المؤلفات واللي كده من بروكلمان، لأنه ذكر معلومات ما هيش في مراجع العربية في الوقت اللي أنا كنت شغال فيه، بينما أنه العراقي لا يدخل، كل من بعد القرن الرابع لا يتعرض له سيسجين، فدي ميزة. هذه ده موضوع الكتاب. وتفضل الشيخ. والكتاب ينظر إلى التراث العربي في إطار الحضارة الإسلامية. وما هم يطلقوا الحضارة على كل فكر. وطبعا أنا نسيت أقول لكم إن هو في الأوراق دي إنه مسألة تسمية الكتاب، إنه كان مفروض إن الترجمة الحرفية للعنوان اللي حطه بروكلمان ألا يكتب الأدب. نعم. يعني دي خطأ من الترجمة، وإلا الترجمة المناسبة. ولذلك هو دكتور فهم حجازي ده بيستعمل على طول إنه هو تاريخ الأدب، تاريخ التراث. وطبعا يفرق تاريخ الأدب عن تاريخ التراث. اتفضل مولانا. ومن ثم فلم يعر المؤلفات التي ألفها مسيحيون ويهود لأبناء عقيدتهم دون غيرهم اهتماما يذكر. أيوة، لأن احنا طبعا كوطن عربي معانا أقليات ولهم ثقافة ولهم تراث ولهم اهتمام. ولو رجعت انت للكنائس المصرية القديمة مثلا تجد ان هي فيها تراث داخل مكتوب بالعربي، مثلا هم ترجموا التوراة والانجيل الى العربية وعملوا عليها الشروحات كذلك بالعربية، واصبح ده تراث وله نسخ خطية. أما تقرأ مثلا فارس المخطوطات تلاقي من ضمنها الإنجيل، وتلاقي من ضمنها التوراة، وتلاقي من ضمنها اللي هي المسنة اللي هي شرح التوراة. فبروكلمان لم يدخل هذا التراث في هذا الكتاب. أنا لا أدري يعني الفكرة، وأن أنا كنت أتمنى أنه هو ما يعملش كده. ليه؟ لأن ممكن تفسر بس هو راجل أوروبي وعمل كده، فيعني التهمة إحنا كمسلمين مش ناقصين تهم، لكن هو استبعد لأجل هذا وجهة نظر لا أقصى. واستبعاده ليس إلى فراغ، لأن الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية مهتمة بتراثها ما لا نهتم نحن بتراثنا ولا يعني ربع اهتمام. فلذلك هو يعني ايه استبعد كده. ده من ضمن الحاجات المهمة. وقد قسم بروكلمان كتابه تقسيما زمنيا. هذا زمني يعني ايه؟ يعني السنين وكذا. وأدخل في كل فترة مباحث كل علم وقد استقل برأسه. فالتقسيم الأكبر زمني التقسيم الداخلي موضوعي. موضوعي بمعنى أنه هو يجي مثلا في السيرة ويعملها قسم. وبعدين يتكلم عن الحديث المتون وبعدين يتكلم عن الشروح. يعني كده يكرر الحاجات دي بقى. أيوه. لكن الفكرة دي اللي أنا خليتكم تاخدوها كفكرة على أساس تاخد فكرة عامة تبقى موضع سؤال غير الاطلاع على الكتاب نفسه. أنا عامل نموذج أهو تطلع عليه برضو يعطي تصور عام لكن ما يعطيش تصور تفصيل يغنيك عن أنك أنت تراجع الكتاب. بس اللي هو في إيدنا هذا إحنا بنعمله. تفضل يا شيخ. تناول الكتاب الأول التراث العربي الوطني أو تراث الأمة العربية ويعني بروكليمان بهذه التسمية تراث الجاهلية وصدر الإسلام. وهذا التراث يعبر تعبيرا مباشرا عن الروح العربية البدوية قبل اختلاطها الشديد بالعناصر غير العربية. أنا طبعا يعني إيه ما عش أوزع الاتهامات أو الظنون لكن هو على أي حال شكل في كتابه ده التراث أو الفكر العربي تشكيل يمهد للطعن فيه ان انتوا ناس اصلا اهل بادية ونفس اسلامكم جاء ايام الجمال ما ينفعش الايام عابرات القارات. ولكن انا اتصور كده لكن هو عمل كده. نحن ماذا فعلنا؟ نحن حتى الان لم نخطو خطوة بعد بروكليمان مضاهية لعمله وهو واحد ما هوش جماعة. طب ازاي دكتور عمل كده؟ يعني ازاي هو شكل الكلام بتاعه عشان يقول ان احنا اهل بادية او كده؟ لانه بيكتب برأيه وانت اصلا مالكش رأي او مالكش وجود. ولما انت كبرت وفهمت ما غيرتش. حدش غير لحد الان. ما تكررش بروكليمان حتى الان في المسلمين. طب سيسكين مش يعتبر نموذج مثلا؟ ما سيسكين لما طلع ما كملش زيه. طب سنة 400 لغايه الاخر فاضيه دي ما فيهاش حاجه؟ لا فيها بدائل. في بدائل مثلا هنقول هنتكلم عليه في موجود بدائل. لكن اهم شيء انه الخطوه اللي عملها هو كده ما حدش كررها ولا ملى الفراغات اللي فيه. هي دي الإشكال يعني. وكل واحد بقى يقدر يجيب لك 100 سبب انك انت ما تغلطوش في كده. احنا هنغلطك يا عم ولا ما نغلطكش؟ احنا بنقول الا على راسه بطل. فضل عم الحاج. وافرد بروكليمان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولعصره ومن به من الشعراء في الأمة الأخرى تدخل كذلك في ذلك القسم الخاص بالتراث العربي الوطني. وامتد هذا ليشمل كذلك فصولا عن العصر الأموي ذلك العصر الذي كان حكامه مرتبطين أشد الارتباط بحياة البادية عشان يطلع أن المسلمين دول ناس بتوع جمال وبتوع كذا ما ينفعوش ولا يسوء عربيات ولا يزحلقوا على الجليد ولا يعملوا حاجة وفضلنا لحد كده حتى الآن لا نملك سلاحنا لا أنا يعني كنت عايز أن أنتوا تبقوا أكبر من كده سنة عشان تشوفوا كانوا زمان بيسلحوا الغفر ازاي. الغفير اللي هو هيحرس بلد ده بيدلوا ايه خطوش معاه بندقية شكلها ايه انه هو عشان يضرب رصاصة ويعمل التانية يعوز كم من الوقت يكون اللي قدامه جري خلاص. واحنا ما نعرفش نعمل للفرد الخرطوش دلوقتي وما نعمله نفجر به المسلمين مش نستعمله ضد كده. لا احنا بنعمل مخنا كله عشان يضرب اللي قدامه. القضيه دلوقتي كلهم معاهم خرطوش. ايوه نعم انا قلت لا كله قاعد بيصدع في البيت كمان وانا ما قلتش لا. يعني الشاهد انه ابليس حالف. حالف بايه؟ لأضلنهم. الخوارج ظهروا لأضلنهم. كلمه ضلال واسعه تدخلنا كلنا وانا اول. ايوه تفضل عم الحمد. وبهذا العصر ينتهي في راي بروكليمان عصر التراث العربي الوطني ليبدا مع العباس. ويقول لك بقى حكايه الوطن دوت، مع انه ما كانش الحكايه دي، كان في صحيح اوطان وكده، لكن كان الاسانيد لما تقراها تلاقي واحد اسناده يبتدي يوصل ويقول لك كذا، ان هو فيه تقديس للوطن وحفظ لكل شيء، لكن في الوقت نفسه ارتباط بالعالم ككل، ولا فيش بقى تنازل عن واحد ضد واحد، لا ده له قداسه ولحقوق وده له قداسه ولحقوق، لكن واحد يلغي الثاني ما فيش. تفضل يا عم. هو يربط التراث بقضيه القوميه وقضيه الوطن، يربط احنا بقى كعيب، لان هم الاستعمار، اما حد في كبير المذاهب الاستعماريه او يثقف نفسه، قال لك احنا هيجي علينا وقت لازم هنسيب البلاد دي، ما اصبحوش يقبلوا انك انت مستعمر وتعيش على طول، فيبقى نسيب دول ونستعمر ده دكتور فقط. مساله التراث الوطني ده يمكن ينقضه ان العرب المسلمين يعني خرجوا من دائره الجزيره لمصر ايام عمر الخطاب. الكلام دوت عشان ندافع احنا به الان، لكن خلاص اتشكلت العقليه. ما اصبح احنا دلوقتي في طول حياتنا في دفاع عن انفسنا بس. للاسف في دكتور حاجه تعرف مش هذكر اسمه، يعني شاب هو في زقازيق سودين كان بيقول لك معظم الحرب والكلام ده كانت جوه الجزيره العربيه وبتاع. تقرا انت لما تقرا تتبسط جدا. لا تتبسط لدرجه انه مثلا كان الخليفه اللي هو المسلم يستعين بالصليبيين على اخوه عشان الحكم والكرسي، وده بيصلي وده بيصلي وده عنده بيتوضى وده بيتوضى. وبهذا العصر ينتهي في رأي بروكليمان عصر التراث العربي الوطني، ليبدأ مع العباسيين عصر جديد سمته الأولى هي العقيدة الإسلامية. تربط بين كل الأدباء والمؤلفين من فرس وترك وبدو ومصريين ومغاربة. كانت العربية لغة التعبير عن هذه دي بقى اللي تعبتهم جدا وسجلوها كذا مستشرق، ازاي بتنتشر لغتهم بسرعة؟ فبدأوا يقول لا ده انتم ما تنفعوش بلغتكم، هيتعلموا انجليزي. ولما راحوا يستعمروا ناس غيرنا قالوا لا ما نغلطش غلطة العرب، لازم نعلمهم لغتنا، فتلاقي افريقيا كلها مسلمة لكنها تلوتة. فاللي هم عايزين يستعملوا واحنا نفس مختومين. لا خلاص لا مش كادوا يا مولانا، انت بسمي كيجي وان خلاص، لما سميها اعضانا سميها كده عشان يفضل كده يقول لك لا عيب متخلف او يقول لك ايه بلاش التلقين، ده التلقين بيبوظ العيال. انا عارف بتقول لي في الدرس يا مستر لا ما تضربش، انت مش متربوي تضربهمش يعني مش انا نشرد بقى، لكن الشاهد ان احنا ماشيين في الخط اللي هم رسموه لينا. قال لك احنا بقى نفكر لهم ونعرفهم اللي ما يعملش كده يبقى متخلف، واحنا الحمد لله ماشيين على كده خلاص. محتاج انت بقى هتغير كده تبقى ابن 60 في 70 وكده وانت قادر عندك. كانت العربية لغة التعبير عن هذه الحضارة وذلك التراث، وكان الإسلام دين الغالبية العظمى من أصحاب العلوم، فهي الحضارة العربية الإسلامية وهو التراث الإسلامي باللغة العربية. باللغة العربية، ودي اللي غلبتهم. أما تقرأ أنت التواريخ يقول لك إنهم كانوا يستعجبون من سرعة انتشار اللغة العربية. المستعمر الوحيد اللي فرض علينا لغته هما الأتراك لما فتحوا العالم العربي، وتيجي تقول كده يقول لك انت بتقول ده استعمار، ده كان لغه العربيه ليه؟ بس ده كان حزب الترقي اللي هو اصلا الواحد ما لناش دعوه بالترقي، احنا لينا بالجنس نفسه يعني الوحيدين اللي احتلوا العالم العربي وفرضوا عليه اللغه التركيه وجعلوا اللغه العربيه لغه ثانيه. أيوة. لكن الأتراك يعني كانوا في مصر من الصديق لا من المماليك 1500 وكسر ماشي مفيش إشكال، لكن الوقت اللي هو فيه فرضوا هذه. ولذلك لما تجيب انت القرن العاشر الهجري وتقرا تراثه تلاقي مفيش شيء يعني تلاقيه يعني ليه؟ لان كان مفروض اللغه التركيه. حتى الفقه المذهبي الاول ام الحنفي، فان وجد الشافعي او كده يبقى نائب. هو الوحيدين اللي لما احتلوا العالم العربي هم الذين ألغوا لغة ولم يجعلوها لغة مصالح حكومية. الإنجليز ما عملوش شيء. فضل هندسة. عندي سؤال، هو ليه ما سماش كتاب التراث الإسلامي باللغة العربية طالما هو قال الكلام ده؟ ما يقدرش يقول إسلامي. هو قال كده دلوقتي. الكلام دكتور محمود اللي هو اسمه الاول قال التراث العربي. مره لما يقول اسلامي ما تبقاش هو المدخل الاولاني. واحنا يا مشايخ الكون الان في جامعات اوروبا في حاجه بيعلموا الصوتيات او ماده اسمها اللفاظ. انك لما تحب تملى مخ واحد ركز على ألفاظ معينة وقلل ألفاظ معينة وفعلا بتطلع كده. أنت بقى تيجي تقدم في مالطة وخش جامع تعمل لك فيه كلمتين ما يجيلكش إلا الناس اللي ما لهمش لا مؤاخذة أي تأثير. اللي هو واحد أنا كنت طبعا في المجال ده يجيني راجل متحال على المعاش اصلا طردينه من بيته عشان زهقانين منه ما يقدرش انا اقول له اعمل كذا. واحد مره قال لي اسمع يا فلان، قلت له قال انت عملت لنا مشاكل، قلت له قال انا جيت اقول سلام عليكم زي انت ما بتقول، بنتي مسكتني وقالت الحركات البلدي دي ما عدتش تقولها هنا وتكسفني قدام زمايلي. بقول لكم ما استقبلوليش الله يهديكم يا ناس. طبعا احنا شايفين الحاجات دي النهارده بالهنا والشفا. يلا عمل حاجة. دمر القسم الثاني في كتاب روبليمان عرضا لهذا التراث الاسلامي، وقسم المؤلف هذه الفتره الواسعه الى مرحلتين اثنتين. خلي بالك بالكلام ده محمود فهم حجازي مش هو بروبليمان. امتدت الأولى من حوالي سنة 750 ميلادية إلى سنة 1000 ميلادية، أي من بداية العباسيين إلى نهاية القرن الرابع الهجري. أيوة. وبدأت الثانية مع القرن الخامس الهجري. دي بقى هو اللي زادها بروكليمان، فوقف سيسكين عند نهاية القرن الرابع. وآدم ميدز رجل خواجة كتب الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري. اسأل أي واحد مثقف قول له فتحت الكتاب ده يقول لك ده مش بالمقرر. احنا هنقرا ايه ولا ايه؟ طب خلاص ما تقراش تزعل لي. سيب بقى بروكليمان الراجل قرا، والراجل وقف نفسه للحكايه دي وعمل ده. وهو ليس من وجهه نظري الا تسخير من الله عز وجل اني لا احفظ هذا الدين بنفسي، لما يعوز الناس كلهم انا اللي احفظه بقى. مش انتو إنا نحن نزلنا ايه؟ وإنا أحبق ما قالكش بطريقة كذا، لكن اللي في التوراة بما استحفظ هم. فبروكليمان ده حج علينا. بس بقى هنوع الدكتور بقى، ما هو الحمد لله محفوظ بقى. دكتور انا مثلاً ده عامل كتاب في المصطلحات برضه المجلد. لا انا شفته الحضاره العربيه في القرن الرابع، ما شفتش له مصطلحات. قد يكون له مصطلحات انا ما اطلعتش عليها، انما هو كاتب ده مجلد كبير ويقول لك عمل كذا وكذا. وهنا تنتهي مع سقوط بغداد سنه 656 من الهجره 1258 من الهجره. وهناك فرق في طبيعة التراث بين العصر العربي الوطني وفق تعبير بروكليمان وعصر التراث الإسلامي العربي. أيوه، وطبعاً بقول لك حسب تعبيره. لأن الأولاني تحس فيه بالأصالة. الإمام البياقي ما يستنك كما مولانا ولا عايش عايش يا عم 458 ويروي بالإسناد في كل كتب قول القرن السادس أهله ريحونا من الأسانيد دي بقى. ابن حجر كان بيروي بالأسانيد كام بقى كام واحد زي ابن حجر لكن ما ماتش الإسناد إنما قل جدا. ابن عبد الرب عامل العقد الفريد ربنا يرزقنا الإسناد. حد فيكم اطلع عليه ولو غلط العقد الفريد يقول في المقدمة أنا حذفت الأسانيد تخفيفا على القارئ ويجيب روايات لا شافها إنس ولا جن تقول أهلا وكان دي لها إسناد ما لهاش اصول الحاجات دي كان في اصول ما اصولها تجيبها منين ما هو واقف نموها ما دام ما لهاش سند فانت تبيعها لمين يا سلام لازم نستنى قول ربنا يرزقنا الاستنى يا رب يرزقك ان شاء الله حتى لا ينقطع يمكن تكون دعوه دلوقتي ابواب السماء مفتوحه ولا حاجه واحد راح في شهر حرام كان الشعر يحتل مكانه الصداره في اولهما وتنوع التراث في الثاني او تنوع التراث في الثاني الثاني العصر الثاني اللي هو بدا بالعباسيين ليضم الى جانب الشعر اعمالا في النثر الفني وعلم اللغه والنحو والتاريخ وادب المسامرات والحديث والفقه طبعا الحديث كان قبل كده لكن هو حب يصور كده عشان لما يجوا دلوقتي يقولوا ده السنه ما اتكتبتش الا في القرن الثاني يبقى دماغنا جاهزه كل دوات اللي تلاقي مفكر اسلامي يقول كده اسامة الغزالي يقول كده وفلان الفلاني يقول كده ورجاء حطية يقول كده يا عم الحج ده كلام كده يقول لك طب ما هو ده اللي شكل مخه وعلوم القرآن الكريم والعقائد والتصوف والفلسفة والرياضيات والفلك والجغرافيا والطب والعلوم الطبيعية ذكر بروكليمان مؤلفات كل فرع من هذه العلوم هذه الطريقة يعني الصفحتين دول اللي عايز ياخد فكرة عامة الصفحتين دول من أول ما بدينا لغاية ما هنقفل إن شاء الله ذكر بروكليمان مؤلفات كل فرع من هذه العلوم زي ما هيجي دلوقتي هنجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الناس ويترجم لهم ويجيب المخطوطات بتاعته بس لما يخلص دي ياخد دي اللي هينام اللي هينام ينام هنخلص هنقول له تعالى الساعة كم يا هندسة؟ الساعة واحدة ونصف خلاص يبقى لنا ربع أو نص ذكر بروكليمان مؤلفات كل فرع من هذه العلوم بجانب حديثي عن حركة الترجمة والموسوعات ومنهج بروكليمان واحد في الموسوعات اللي هي نهاية العرب للنوير 34 و15 وزير سابوا وزارة الثقافة يا ناس طلعوا لنا كتاب ثاني يقولوا هنشوف لحد دلوقتي ما شافوش ليه؟ لأن موسوعة تخدم يقول لك أما يشوف الأول مش عارف ليه؟ لأنه حالي شيخنا مش عدمه تفسير مقاتل هناك في النظام عدمه تفسير مقاتل يعني طعوب يمكن في أخطاء الله أعلم عشان اسمه مقاتل لا لا قد يكون لا لا لا لا يعني إيه لا هيك مهم يعني قول بس عم الشيخ ومنهج بروكليمان واحد في هذا وذاك يبدأ كل فصل بنبذة الخطوات العامة من قول اذكر خطوات تفصيلية او قول او كده عشان يبقى سؤال لانه يقول لك اعمل سؤال للدور الاول وسؤال للدور الثاني وشغلانة مسرحية يبدأ كل فصل بنبذة في تاريخ العلم يليها ذكر الشخصيات شوف السيرة النبوية يقول السيرة النبوية يقول السيرة كذا كذا كذا ويقول المؤلفين والمخطوطات واللي كذا وهو يتناول كل مصنف ولا مصنف كل مصنف ويتناول كل مصنف بذكر شيء عن حياته العلمية شفت بقى زي اللي بعديها يبين وسرد معناها ان ما لهمش مصنفات ما يدخلهمش خاصة اللي ما لهمش على الرف حاجة لأنه ما استوعبش وسرد مصادر ترجمتي ثم يذكر مؤلفاته من مخطوط ومطبوع. أيوة. وبهذا يعطي أساسا طيبا لمن أراد الانطلاق نحو البحث العلمي. لمن أراد لحد ما عملوا ما في مش لاقين واحد أراد أو لاقين واحد وخمسة أو لاقين تحال كده يعني. ليه؟ لأنه كله يقول لك أنا عندي ظروف. والله إذا أنا مش عارف عندي اسم اسم هو إيه اللي بيسموها دي؟ لا استيزم. هو ما عندوش يا ابني ما عملتش البتاع ده ولا أصلا عندي اسم. قول يا عم الحاج. أما الكتاب الثالث فكان خاصا بالتراث الإسلامي في فترة تالية. خصص بروك لمن قسما من هذا الكتاب للفترة الواقعة بين الغزو المغولي ودخول سلطان سليم مصر سنة 1517. اللي هو بيقول عليها الأخ دوت سليم كان مرحلة عثماني. سليم ما كانش مرحلة إلغاء اللغة، كان سحب التراث وديه الأسلام، كان أسلوب تاني. وكلا الأسلوبين أمر من بعض. احنا طالما بنقراش ولا نكتب الكتب فايدتها ايه؟ راجل كان شغال عند السلطان المماليك في القلعة وعمل له راتب والراتب ما يكفيش، فدخل قال له والله ده كذا كذا، قال له لا ما فيش الا كده. فهو بقى يعمل ايه؟ بقى يجيب عربية بطاطا تحت القلعة ويجيب مخطوطات من اللي هو ماسك الأمين ويبيع البطاطا للناس في المخطوطة ومنعوا يلعب السلطان. عشان كده سليم ولا خدها والصوفين أخذوا من المخطوطة هناك. شايف العبقرية؟ تدور انت دلوقتي على بر ذل البخاري ما تلاقيش الا في المغرب بطاطا. لما هو كان هنا وكل الناس كانت كاتبة منه هنا يقول لك راح في البطاطا. ممكن يقتل عشان كان نقل عشان يحافظ عليه. انا ما بقولش حاجه، انا ما بقولش لا بطاطا. لا الشيخ اشر في اللي قايل له يا حراي المتاع ما دام مش قاعدين يدي لك فلوس. تفضل يا عم الحاج. وكان عرضه لهذه الفتره على اساس العلوم المختلفه في كل اقليم. الشيخ محمد عبده يقول ان ما خربش المكتبة الأزهرية إلا أن المالكية عندهم نص في الفقه إن يجوز سرقة كتب العلم للاستفادة منه. لما مات الشيخ الكتاني ومكتبته اللي هو أهداها للملك الحسن دلوقتي بتطلع منها كتب مكتوبة إنها قرأت في الجامع سرقتها. ما اقدرش اقول لانه ما فيش موظف بيطلع ويدخل. اتفضل يا عم. وانا قدامكم اهو كنت بحضر وكانوا بيدونا في دار الكتب والمخطوطات، فكان بعض الناس ما كانش فيه لا تصوير ساعتها الا تنقل، وبعض الناس يقطع الورقه ويحطها كده ويتكل على الله، وكلنا طلبه علم شرع. فجعل مصر والشام وحدة جغرافية حضارية واحدة، وتحدث عن كل علم في الإطار المصري الشامي في تلك الفترة، وأفرد العراق والجزيرة بابا ثانيا. تناول في الأبواب التالية المناطق الآتية: شمال الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية وإيران والهند والترك والدولة العثمانية والمغرب العربي وأسبانيا الإسلامية. كل دوت تعرفه عن طريق الفهارس المخطوطات اللي بيحول عليه. وأحسن حاجة هو يعني فلها كويس فهارس مخطوطات ألمانيا اللي هي حتى الآن لم يترجم منها شيء، وهي ليست قليلة حتى الآن لم تترجم، والناس دلوقتي بيصوروها ويبيعوها لناس مسلمين برضو. إن واحد يجيب بني آدم ويقول له ترجمها ما يعرفش يترجمها أصلا لأنها باللاتيني. عشان تترجم باللاتيني لازم توديها الناس يتقنوا اللاتينية القديمة، وإتقان اللاتينية القديمة أكثر ما هو موجود في الكنائس المصرية ولا سيما في الإسكندرية. كم في المية دكتور من تراثنا العربي الإسلامي محفوظ في أوروبا؟ ما هو هيقول كده 100,000 محفوظ اللي بتقوله الفهارس، لكن فيه 30 مش مفهرسة. يعني حوالي مثلا 50% كده او اكتر من تراثنا كله ما تقدرش تديله، لكن لان احنا بنيجي نحسبها ازاي؟ ان الكتاب موجود له نسخه هنا ونسخه هناك، لكن ما زالت هذه الخزائن لم تفارس من قبل ناس عرب ناطقين بالعربية. قد يفارس الكتاب بغير مضمونه برضو. هل مفيش بني آدم معاه فلوس يبعت واحد زي مولانا أشرف كده ويغدق عليه ويقول له انت بتعرف عربي وانجليزي، روح اقعد شهر في المتحف البريطاني وأكلك وشربك على حسابي واعمل، يقول لك هنفكر. تقول طب خليه يدرس الخزف والصيني والفن الشعبي، يقول اه والله تفكر. ليه؟ لأن هو ماشي برضه لأضلنهم، خلوهم يعملوا اللي انا مش عايز. طب ايه العمل يا دكتور في موضوع اللاتينيه القديمه دي؟ يعني هل في حد مسلم مثلا يقدر يتقنها؟ يقدر، يعني بندور يعني موجود، بقول لك رجال الكنيسه يعرفوه، وهم ايضا اللي يدلوك على اللي يعرف. ما تخشش الا كده، يعني دي مشاريع ما ينفعش اشخاص يقوموا بيها. يعني يعني فاش واحد شخص مثلا شخص ازاي تعوز مثلا اثنين او واحد يمولك وتكون انت ذمتك كويسه، وواحد انت بتاع حديث، واحد تاني يكون يترجم لك. يعني مثلا لما كان اسمه ايه ده قنوات يقرا لي وانا اكتب ورا، واما تشوف انت بقى اللاتينيه دي تنزل من الشباك ده. لان لما يكتب ثلاثه ما يكتبش ثلاثة كده انجليزي، لا يكتب واحد اثنين ثلاثة وبعدين يعمل اكس جنبهم تبقى مش خمسة. هو قنوات كتب لي قال لي هي اللاتينية هي في الحتة. تفضل يا عمنا يا حبيبنا يا شيخ. انت نمت خلاص؟ لا لا لا خلي بالك الراجل صح، هو ممكن يقرا وينازعك. تفضل. وبهذا أدخل البعد الجغرافي في عرضه بعدا جديدا ينضوي تحت العصر وينضوي تحته الفرع من فروع العلم. أما الفترة التالية في الكتاب الثالث فتناولت بالمنهج نفسه التراث العربي ابتداء من دخول السلطان سليم مصر سنة 1517 إلى حملة نابليون بونابرت سنة 1798، والتزم بروكلمان أيضا بالتقسيم الجغرافي في عرضه لهذه الفترة. ويلاحظ هنا أنه أفرد فصلا للسودان في العصر العثماني ولم يفعل هذا في المراحل السابقة، وهو في هذا يراعي طبيعة التراث الذي كان يقوم بتصنيفه. هو أصلا ما حدش قبليه ولا بعديه بينافسه، يعني الراجل هو ماسك زمام الأمور، يعني ما فيش بروكلمان تاني لا عربي ولا فرنجي. أما القسم الثالث من الكتاب الثالث فكان مخصصا لما بعد حملة نابليون، ودار الحديث مفصلا عن مصر وسوريا في العصر الحديث، وأقل تفصيلا عن العراق. وتضاءلت المادة أمام بروكلمان وهو يبحث عن التراث العربي في جزيرة العرب وإيران وأفغانستان والهند والمغرب والسودان. وهكذا انتهى عرض بروكلمان لهذه المادة المتشعبة تخصصا الممتدة تاريخا المترامية جغرافيا. اما الملحق القيم الذي هو بقى بعد ما عمل الكتاب ثلاث مجلدات بلا فرنجي، الكتاب عمل له ملحق. اما الملحق القيم الذي اعده بروكلمان ذيلا لكتابه هذا فقد اكمل فيه ما فاته في العمل الاصلي من ذكر المؤلفات او اكمال المخطوطات، يعني اضاف حاجات جدت له. هو مثلا في كل الكتاب دوت ما فهرسش الازهري، ما طلعش على فهرس لأنها كانت لسه ما كملتش الفهارس ولاش منتشر. فلما جاي يشتغل سيسكين دخل الأزهري، لما عملوا الفهرس الشامل دخلوا الأزهري. تفضل يا عمنا. موجود بس مش بالعربي. لا مش بالعربي. حتى صار حتى صار أكثر. لا هو مجلد كده. لا أعرف دخل في القمة. باللاتين ولا بال... آه باللاتين. أيوة. أصل فيه زي لثلاث أجزاء مرفوع منه جزء واحد بس عن النت. ما هو مش عارف أحصل على الزيل ده. الزيل ده معلومات أنا أنه هو لم يتم ترجمته. إن كان ترجم منه شيء الله أعلم. لكن 15 دول اللي أنا شفتهم هم الثلاث مجلدات. باللاتين الألماني. اللي هو إيه؟ اللي هو الزيل. لا الزيل كله لاتين، هو الراجل ما كانش ينطق بالعربية. لكن يعرف يتكلم عربية وهو حط جزء من اللاتينية القديمة يعني اللاتينية القديمة؟ ايوه القديم. ما هي لو جديده من رحت ساعه ما كنت عايز اترجمه رحت السفارات دي وكانت معايا زوجتي وهي تعرف لغات وكلام من ده قالوا لها دي اللغه دي اصحابها ماتوا خالص ما يعرفوا ما ينفعش الا الكنائس. فطبعا رحنا اللي هو الدير بتاع الدومينيكان دول وابونا قنواته ده اللي هو اسمه جورج هو اللي قراهولي برضه بواسطة واحد ما هو مش مني انا ما ليش معرفة ما يقابلش اي حد لكن لما هو اكلمه قال له ده راجل معيد وكلام من ده الراجل لقيته صاحب ادري هو مستنيني كده كأني شخصية وقعد قرالي وكلام من ده وشربنا وبعد كده هو مش صح مش لسه هو القائم على الدير ها هو مات الراجل مات لان الموت يطوي ايه يطوي صفحة الادب هو كان يعني له في الاستشراق وما عاد ما قال لي انا لم اتخلف عن محاضره واحده من المحاضرات اللي كان بيدرسها حب الله في كليه اصول الدين. طب رايح ليه ما انت راجل مسيحي حلو وكده يقول لك لا هو ده ان ربنا مسخرني اما اللي هتتعب وتقول لي يا اخويا والنبي تروح تسمع مش هيروح. وقد خصص بروكليمان في المنحى كتابا رابعا تناول فيه الأدب والحياة الثقافية في العالم العربي الحديث في كل الأقطار العربية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية. ولم يتجاوز بروكليمان في عرضه للعصر الحديث إطار الأدب والثقافة الإنسانية يتحدث عن علوم مختلفة كما كان دأبه في المجلدات السابقة. وهكذا أسهم بروكليمان في ده ختام بقى ده الختام وهكذا أسهم وهكذا أسهم بروكليمان في بحث التراث تلاقينا كلنا نقول ساهم كتير من الأفندية اللي هم بتوع العربية يقول لك ساهمة يا ناس ما فيش ساهمة في العربية يقول لك ليه بلاش تقعر هو لا ما يقولش غلط الناس اللي شافوه يقول لك كان قليلا ما يخطئ بغض النظر بقى له ثواب ما له ثواب انه يخش جهنم ولا يخش كده موضوع تاني خالص لكن هو رجل يحترم لغة مدام بيتعلمها. وهكذا أسهم بروكليمان في بحث التراث العربي وعرضه وتحقيقه من عدة جوانب وصف مجموعات وتحقيق مخطوطات وصف مجموعات بس بعدها وتحقيق مخطوطات ماشي خلاص نسجد لسه وصف مجموعات وتحقيق مخطوطات وكتابة فصول موجزة في تاريخ الأدب العربي سنة 1901 يعني هو التواريخ دي اللي كان ملاها تفضل وانت بتقول صح سنة 1901 ثم 1954 هو ما 56 وأسهم أولا وقبل كل شيء بكتابه العظيم تاريخ الأدب العربي أيوة بس يعني إيه هنا طبعا الباقي الصفحات يعني دي صفحة 20 أنا حسيت الكتاب كله تعمل بالألماني عدا الأبيال باللاتيني القديم لا كله بالقديم يعني نفس اللي قدر يترجم ما هو ماتوا يعني هو الموت ما هو بياخد النافع ما ياخدش اللي زي هنا اللي قاعد كده مثلا خد يا عم الصفحة وحطها له لا مجموعة مكتوبة هنا مكتوبة دي جديدة اللي عمل الحكاية دي حوالي 10 كلهم ماتوا 10 غير مبشرين ها يعني تقريبا ها دي جديدة مش ما خدهاش لا دي ما خدتهاش مش اولها 16 خلاص هي دي يعني انا زهقنا تضم اللي ده تضم للعنوان الاصلي اللي هو ده تضم لدول يعني تكون تحت هذا العنوان ماشي. في بقى آخر حاجة اللي هو مولانا الشيخ أشرف دلوقت هيقول النماذج اللي هو بروكلمان بيعمل. ما هي النماذج؟ الطريقة اللي خشع الذي داعب النوم جوفونا. هذه هي طريقة بروكلمان في كلامه عن الشخصيات وعن مؤلفاتها وكيف أنه إذا كان الكتاب له مخطوطة في العالم هو يذكرها ويدي رقمها. وأنا جربت في حاجات برقمها لما راسلت البلاد اللي هي فيها كانت بتيجي مطابقة. قال أستاذنا الدكتور أحمد نعمد عبد الكريم لا اختش يا عم الحاج. نماذج من تعريف بروكلمان بالمؤلفات في السيرة النبوية ومؤلفيها ومخطوطاتها في العالم. رقم واحد الكلام ده من جزء ثلاثة هو كل مجلدين مجلد. الكلام ده من ثلاثة اللي احنا نقلناه في الأول ده لغاية صفحة 20 هو من جزء واحد. تفضل يا مولانا. يعني فاز دي من جزء واحد؟ ده من جزء واحد مقدمة. أيوة. ونفس العنوان اللي هو الأولاني ده اللي هو من جزء واحد برضه. تمام. اللي هو ده. تفضل. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني إيه قد يكون هو في هم لما يحطوا العنوان بالعربي ما يكتبوش صلى الله عليه وسلم، يكتبوا صلعم أو يكتبوا رضي الله عنه، يكتبوا رأضات، ما يقراش حاجة يعني. هم مش عايزين يصلوا. انت ما بتعمل انت والصلاة؟ احنا مش وراهم. احنا مش وراهم يعني. لا والله ده احنا هم ده احنا أسخن فضيل. أول من صنف كتابا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المغازي موسى بن عقبة ابن أبي العباس. طبعا الأولية دي على مسؤوليته هو، ان في ناس غيره او كده. في كتاب يعني تاني معمول اسمه المؤلفات الاولى ومؤلفوها في السيره، ربما تعلق على هذا، لكن هو ده ايه كده. مولى بن الزبير بن العوام بالمدينه الذي قضى القسم الاكبر من حياته في زمن خلافه بني اميه. طبعا في مغازي العروه بن الزبير وهو اقدم من ده، واللي عايز يلاقي الاثنين دول يلاقيهم فين يا مولانا؟ يلاقيهم في معجم الطبراني الكبير اللي هو اصلا مش في المقرر. تلاقي ان الطبراني لما يجي يروي بالاسناد يخش على عروه بن الزبير يكمل، او يخش على موسى بن عقبه ويكمل، يعني على كتاب السير الاولين، لان النسخ الخطيه هو دلوقتي هيقول لك على حته منه بس، ان مفيش نسخه قائمه. امال فين؟ الأسانيد الكتاب مفرغ في الكتب التي بعده. كل ما تمشي في إسناد وتلاقي موسى بن عقبة يبقى هو ده جزء من السيرة اللي هي اتكلت على الله. لما في حتة موجودة قال لك في حتة. اقرأ عم الحاج كده. طب يا دكتور الحاجات اللي زي دي مش كويس الواحد يجمع مثلا؟ يا ريت، ما حدش بيقول ده، احنا نبخر اللي يجمعها، لكن انت يعني انا راجل شايب اهو. ما وجد مشروع ناجح وجاد اللي يخدم السنة إلا ويسخر الله عز وجل له ناس يوقفوه وهم من مفروض أن ينصروه حتى النخاع. لم تتخلف علاقة بالبلاد العربية اللي مشكلتهم كثرة الفلوس في هذه اللي بقول لكم عليها. أول ما نلاقي جد وهنشتغل وكده دوس تلاقي واحد ضرب بلغاتنا احنا عشان الجماعة دول ما يزعلون، ضرب كلبه في الفرح. يعني نجد هناك من وقف المشروع. ماشي، ما توقف المشروع؟ ماشي ماشي. والله يا اخوان صدقني، والله ناس مشكلتهم كثرة الفلوس، وتعالوا احنا نخدم السنة واحنا لنا مكاتب في العالم كله، نجيب لكم اي مخطوطة. طب اتفضلوا. بعد ما تفضلوا دي قالوا يا فلان لا والله ده احنا لجأنا المشروع. اول مركز لخدمة السنة في قطر اغلق على دين المسلم وموجود مبناه لحد دلوقتي. وتشوف القرار المرسوم الملك اللي طالع له الامير مفروض ينيل الدنيا. اخر حاجة تمخضت انا العبقرية الكمبيوتر حافظ عصرنا. فلا حاجة تصريح فلا حاجة لنا لمعيدين ولا الاساتذة مساعدين. وانا ابعت اجيب سنن النساء الكبرى من مخطوطات قطر. طب اعملوها دي يقول لك الشيطان مرضى. يا عم اشرف خلينا نخلص الناس هتنام. انظر بقى تذكره الحفاظ الذهبي يقول لك عايز تشوف مراجعه اهي معناها تذكره الحفاظ كانت في ايده وهو راجل ملوش لكن ربنا متعبده كده. له كتاب المغازي جمعه يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة بن قاضي شهبة المتوفى سنة 789 1687. وانظر كشف يبقى جمعه منين؟ جمعه من المرويات اللي في الكتب. انا قلت لك روح معجم الطبراني مجلد واحد تقراها هتتبسط جدا وتلاقي الروايات فيه لكن لا تمثل نسخة. انما ما اراد الطبراني ان يذكره. تفضل. وسلك طريقة موسى بن عقبة ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن يسار. ساعة ما بقى قال بروك لمن كده انا كشيخ بدرس دراسات علم ما كنتش اعرف كده ولا حد يقول لي كده. بشوف بقى الفرق. يعني انا كنت عايش في الحقبة دي هو يقول كده وانا اتعلم منه كده. لكن انا عادت قدام الاساتذة اللي هم يعني مرجعيات ما يقولوش كده. تفضل يا عمنا. كان جد ابن اسحاق عراقيا وقع مع اخرين من بني وطنه اسيرا لملك. هو يجيب معلومات بقى دي كلها من الكتب القديمه واللي ما يلقاش في مطبوع يشوفه في مخطوط ما عندوش مشكله خالص. مشكله كلها عندنا احنا نسبحل ونحوقه لغايه ما المركب بتاعنا. وبعد الفتح كان مع من سباهم خالد بن الوليد بعين التمر فقدم المدينه اسيرا سنه 12 هجريه الى ان اعتقه آل قيس بن مخرمه. اما جيب انت طبقات ابن سعد تلاقي فيها كده وهم اول ناس طبعوا طبقات ابن سعد بروك لمان ده والجماعه واحنا خدناه منهم نقص مجلد. قعدت 60 سنه نقص المجلد بتوع بيروت يصوروها ويبيعوا يصوروها ويبيعوا ويركبوا عربيات ويعملوا شلل ويعملوا كل حاجه بالتصوير. لأنه لو جاب واحد وحققها ياخد فلوس يبقى هو يكسب قليل يبقى جهنم ما تشتغل. ولد محمد بن إسحاق في حدود سنة 85 هجرية 704 ميلادية وأقبل على دراسة الحديث وروايته. طبعا تعريف مختصر موجز يعني بالرجل. أيوة تفضل. واختتم هذه الدراسة في مصر سنة 115 هجرية 733 ميلادية ثم عاد الى المدينه موطنه فتم ما بيه. يعني خلي ترجمته تخلص يعني وشوف بقى هيقول اثاره ماشي. طريقته بقى انه يعرب الراوي شويه او صاحب الكتب وبعدين يقول لك المخطوطات وان كانت طبعت يقول حسب علمه كانت ما طبعتش يقول لك له كتاب في المكان الفلاني في اثاره عم الحاج في اثار ابن هشام. ادي اثاره. اولا سيره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرها في ستينفيلد معتمدا على مخطوطات مختلفه. مش نشرها في محمد ابراهيم لا ما كانش اصلا. خلي بالك مش ده كده احنا كنا فعلا عمر لا هم دكتور ما فيش معلش بديت اثار ابن هشام ما هو قال الموجود الحته اللي موجوده وألف لولا. وقال وبقيت لنا أشهر الروايات لسيرة ابن إسحاق ورواية أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري البصري التي قرأها في الكوفة على زياد بن عبد الله وعاش ابن هشام بعد ذلك إلى آخر كذا هيقول بعد كده نشأ به اثار ابن هشام. ايوه خلص. يبقى ابن اسحاق ما يعرفش عنه الا الحته دي وده ما يعرفوش الباقي. تمام. رجع بقى بعد الناس بعد كده عرفت وحميد الله عمل الحته وكلام من اولا سيره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرها في ستينفيلد معتمدا على مخطوطات مختلفه ونشر ترجمتها الى الالمانيه جي ويل في كذا. طب بينقلوا ليه سيره النبي عنده؟ هو ده برضو ربنا اللي بيسخر كده. لا لو واحد جات حايل عليهم زي حالاتي هيرموا السيره ما ياخدوها. هم عايزين يدوروا على نقاط ضعف يقولوا فيها ان محمد كان بيجي له وحي بصفه ساره ما كانش وحي. قبل احنا ما نفوق ونقول حرام عليكم وبتاع يكون هو وصل الفكره دي لمخاخ 500 600 يروح هناك. لان احنا لما قامت الثوره هنا كانت اوروبا بتحاسبنا ودنا المعسكر الشرقي فكانوا بتوع الطب يقولوا لهم الكلام ده ان النبي بتاعكم كان بيقولوا صرع لانهم بيدرسوا علم نفس علم الصرع. طب مالكم مال النبي؟ قال لان اول ناس انتشروا في اوروبا عشان يعلموها كانوا اليهود. فيدوا الاسفين ده بحيث انك انت تيجي تلاقي الموضوع جاهز بانك انت يومك اسود ان شاء الله. يمكن زي طه حسين كده ابدا مفيش وكلهم جاهزين. اول ما مسكوا التعليم. لما راحوا امريكا يا دوات امريكا بتتعاطف مع اسرائيل كده؟ لا لانه فقاعه الدرس علموه ان اسرائيل مضطهده و و و و حليني بقى قبل انت ما تطلع الكلام ده. اتفضل يا شيخ. وزياده على المخطوطات التي اعتمد عليها في ستينفيلد توجد مخطوطات في ليدن اول لايدن دي المانيا اول 861 ده الرقم هو اللي تطلبوا بيها المخطوطه تطلبها بهذا الرقم. باريس اول 1900 باريس 1950 ايوه المتحف البريطاني ثاني المتحف البريطاني 503 ايوه دي كلها فيها مخطوطات فضل خيرك وما لقيناش احنا الكتاب ده بتاع الخلال الا في بريطانيا. امبروزيانا اول امبروزيانا دي في ايطاليا امبروزيانا ليدن. لا اعرف انا لا اعرف انها في بريطانيا فان كنت ترى غيري فانا موافق لك. لا اعرف في جامعه المشهوره هناك الجامعه غير المكتبه لكن اسمه ممكن نفس الشيء يعني. خلاص لست اعرف الا هذا. دكتور ارقام المفخرسه دي ما اتغيرتش؟ مش ممكن تكون اتغيرت؟ حتى لو اتغيرت القديمه دي عندهم. القديمه عندهم ما يقدرش يغير الكل. هي لايدن يا دكتور في المانيا صح؟ انا اللي اعرفه في المانيا هو قال بريطانيا هولندا فهو اصدق مني. خلاص مصر انا لا يا سيدي لا اقول لك انت مصيب وانا مصيبه. امبروزيانا اول 147 امبروزيانا دي اما تقرا تاريخ عملوها ليه في ايطاليا يقول لك ان المد الشيوعي اللي هو بيولد الالحاد لما دخل ايطاليا ما قدروش الاسس يقاوموه. فقالوا نعمل مكتبه ونجمع لها مخطوطات من البلاد العربية اللي بتأصل العقيدة الدينية عشان خاطر المكتبة دي هي اللي هتقاوم المد الشيوعي. يقوم احنا نفسنا نخش على المد الشيوعي من يعني نخترق احنا. هم المكتبة لحد الآن موجود فيها كتب لا توجد في العالم إلا فيها ولا ما فهرس حلو. اسكوريال ثاني 1607 اسكوريال دير الاسكوريال دوت دير موجود في اسبانيا يا شيخ. دير الاسكوريال هذا في اسبانيا هو فيه المكتبة دي وكان فيه قطعة من شرح الترمذي لابن سيد الناس في هذا الدير. تمام. كوبرلي ألف كوبرلي كوبرلي كوبرلي دي لها ما فيرس دلوقتي تسمحوا لي أرد على الشيخ يقول لك طب ما من انت دكتور سلام عليكم العفو يا سيدي الله يكرمك والله أنا في ميدان الدق يا مولانا مبتلين بمحاضرات إن شاء الله سنبتليك بها بعد ما سألتك وقلت أنا ما عنديش مانع لا اللي أنا كلمتك فيه إشراف لأنه لما تخوفه بالموت يرضى بالمرض لأن خلاص اتدبست فيها فما أصبحش ينفع ما لها بكم فيه يسعدك ربنا يا مولانا كرامك الله حبيبي مجلس ايه والله حسب ظروف يا مولانا فرس العالم من المجاميع لا هو من المجاميع بس مش موجود أصلا أيوة من العالم هو لكن موجود في أنا في هذا الأمر يا مولانا مطول كل ما تشيلوها عني أدريلكم دعوة وليل هو الرجل اللي يقدر يجلنا بقى والله دلوقتي ما شاء الله الشروش اللي جابه اسمه فرانسوش شروش لا يا مولانا ما يسري على اي واحد فيكم يسري علي بدون استثناءات لا والله ما احب ولا واحد يكون انا كنت بقول لك اكثر من مره هم كلهم حبوا مصلحه انت مش موافق وانا ما بديش لعلمك بس لازم تدرب اللي هو القارئ الفاهم ما بقى لازم تدرب كلمه كلمه بس على فكره الوقفه ده اديك انت لقطت الفوله فانت شيل كما تشاء ليس عليك اي مسؤوليه في هذا مع ملاحظه فضيلتك اللي هو جنابك ان اللي ما شالوش هم فوق دماغي باطل وانا ما اقدرش اقول لك كما تشاء يا سيدي المصلحة تحكم وإحنا ما مش على رأسنا عايش وإنت حيوك أنا فتح صح لا ما اخترش والله أبدا اللي أصلا هو اللي مش من عندي جاشي من دون وقت أكلمك كده وما فيش حد يحتاجني فلذلك انت نفس احنا حضرتك زي اي واحد بس وانا اشكرك كل شيء اي اوامر يا سلام لله مع السلامة تفضل يا عمنا طبعا اللي هو كتابة دي ان احنا هنديكم نسخة منها عشان تتبخروا بيها اللي هو عايز يتبخر هل البخور معروف عندك يا بنتي البخور اتعرفينه البخور الذي يعطر به المكان تعرفينه خلاص ترانسليشن اوف بخور فاحنا هنديكم الناس ده كله على الـ على الـ يعني على المواقع اذا في هناك كلام يعني ثاني فهذا هو كله سنرفعه على المواقع والشيخ اشرف الراجل الحمد لله ذمته كويسه ولن يخنصر شيئا ممكن تفضل. فهذا هو نموذج كارل بروكلمان وطريقته في الفهرسة، وميزته أنه يرشد الباحث إلى المخطوطات التي للمؤلف خارج مصر العربية، هذه ميزته خاصة فهارس أوروبا. وطبعا في معهد المخطوطات صور من البلاد دي قد يكون موجود فيها لكن لم يصور الجميع، وأيضا دار الكتب صورت لكن لم تصور الجميع. ولكن دلوقتي زي ما أفادني الشيخ وزي ما كلهم بيقولوا لي إن كثير من المكتبات أصبحت الآن في الهواء، فممكن يعني الحصول عليها. وواحد كلمني والله من طلاب قال إن فيه مش عارف 100,000 ولا إيه مخطوطة أنا اشتريتها في الفهرد فهرد 400,000 مخطوطة. أي دي ما كانتش متاحة لينا الحمد لله، مجرد إنك أنت تأخذ مكان المخطوطة وتستطيع أن تبحث عنها في الفهارس. وحتى في فهارس لم يذكرها بروكلمان لأنها وجدت من بعد تجد فيها. ده اللي هو المقصود. يبقى كده احنا عرفنا فكرة عن بروكلمان، واذا طلب منا سؤال ان احنا نتكلم اصبح المنهج معروف، والمرحلة اللي هو غطاها وطريقته في التعريف بالمخطوط وبالمؤلف هو موجود في هذه الكتاب. هنزلها دي برضو؟ اه ما اللي معاك دي احنا قلنا ايه؟ دي تكملة الاولاني اللي انت قريتها دي. تكملة الاولانية؟ ودي النماذج دي السيرة، يبقى دي نسخة انا بقى. دي النسخة. ماشي يعني. لان انا عامل لي نسخة وخلاص النسخة، بحيث لو ان واحدا لم يأتي بها فاضل ايه دلوقتي 10 دقايق. خلاص. لا معلش انا خايف بس نكون احنا ايه زمتنا. اتفقنا الان ان الشيخ اشرف وانتوا بس تدعوا له سيعطيكم كل واحد المخطوط الذي يبحث فيه. فعندما يفرغ يوزع عليكم ورجالي وحريمي، ويعني الانجاز الخطوات التي بعد ذلك يمكن بقى حد يعني نوزع البلاء، لانه مش ممكن واحد يقوم بهذا. وممكن ايضا تكلموا الدكتور فيصل ولا حد يشفعوا يعني عند دول المخطوطات على اساس تصوروا يعني هذا المخطوط. الرساله المستطرفه ما احنا حطيناها والوقت خلص. فدي دي تعرفك بالمؤلفات الحديثيه فقط وبمؤلفيها وبموضوع الكتاب بس، لكن ما تقولكش موجود فين. انا قلت لنا نعمل النسخ المخطوط ده مسلم. شفت بقى ده مسلم من النسخه اللي صورتها دار البشائر. انا ما لحقتش اخد عاملها الصبح النهارده فما لحقتش اخد الاعلانات. هو في دلوقتي دار البشائر نشرت نسخه من صحيح مسلم خطيه في مجلد، ونسخه من سنن ابي داود وكتاب المراسيل، وأرسلوه إلي باعتبارها من موارد الصدقة. فلذلك يعني إيه ما نقدرش طبعا تعملوا كتب كبيرة زي دي، احنا عايزين كتاب اسمه له أول وله آخر واسمك عملت يعني مخطوطة وكده يعني تشجعك شوية. يعني مش هنشتغل على دي حاجة؟ هم؟ هنشتغل على دي حاجة دي؟ هي دي إيه مش صحيح مسلم؟ أوه. لا ما ده كنا هنعمله عشان المستخرجات، ودلوقتي ما الوقت خلص فاحنا قاعدين والورق مصور اهو كده. انت عايز دي ولا انا عندي نسخ مش محتاجها يعني؟ ده حرف تصوروا نسخه وقت عشان نعمل نطابق ما بين المطبوع والمخطوط وهل نفس ده دي تعمله انت، اعمله انت لنفسك. تمام. عملا صالحا. طيب يا دكتور المفروض النهارده اخر مره تقريبا اخر مره اخر مره ايه اخر محاضره ايه ليه هو دلوقتي خلصته؟ لا حضرتك عايز لا حضرتك لو يعني لا مش الوقت يعني انتوا ما جيش الاسبوع الجاي لا تعالى يا ريت حضرتك تيجي احنا لا انا عايز افهم انا لان انا انا باجي التزاما ويعلم الله ماذا اتحمل 12 محاضره هم دكتور هم خلصوا كده لسه فاضل 6 امال ايه لا فاضل كام انت جبتك كويسه قولي بيدوروا على الدكتور بيدور على الامتحان ايه هم 12 يا دكتور هم دكتور اقول لك حاجه دكتور هم 12 محاضره خلصت المنهج اللي حضرتك عايز تقوله لا اصل المنهج دوت ممكن ما يخلصش وممكن يخلص يعني اللي انتوا خدتوه دلوقتي مناسب اسمها الرساله المستطربه في الكتب النظريه وادي بروكلمان في الكتب العمليه والكتب التدوين وكذا في اللي هو فات وديتكم انا نماذج ليها كلها مصوره ومن الناحيه الاداريه دي اخر محاضره طيب ما هو اللي انا عايزه من الناحيه الاداريه لكن احنا مش عايزين الناحيه الاداريه ما انا مش عايز ما اقدرش لا ما اقدرش طب كيف نتواصل لا لو في لا دلوقتي مش انت معاك التليفون مش عارف مش هتكوني ما انا خايف انك تدي لي حد وانا ما بردش بصراحه طب كيف نتواصل مع حضرتك طيب لا احنا ممكن دلوقتي خاصه بعد البحوث دي يعني نعمل تكتبوا لنا يقول لي على المخطوطه دي اللي هو ايه رقم ما اكتبوا لك كله ما يكتبوه ما دي مشكله هو حافظ عليه يعني يعني هو مش لشيء لان انا والله بدخل مكتبه عشان اشوف حاجه 20 تليفون من اللي هم مش مكتوبين طب اشتغل ازاي ما اقدرش يعني دلوقتي اللي انا بعده ده عشان اقدمه في المحاضره ما هوش عايزه حضرتك الوسيله احنا نتواصل مع حضرتك كيف نتواصل ما انا بقولش يا عم ما بقولش لا والله يعني انتم مش هتيجوا هنا كل سبت تاني خلاص بس كده احنا عرفنا ان كده يبقى ايه ماشي هنكتب دلوقتي التليفون لا ما جيش لكن احنا السبت مش هنيجي يوم الاحد مش السبت يا رب تيجوا حتى يوم الاثنين انا مش مشكله بس انا كنت خايف لحسن اكون يعني القدر المطلوب منكم انا ما لكن تقريبا احنا نوعنا كده هو دي المحاضره من الناحيه الاداريه كده السادس محاضره اخر محاضره خلاص كده تمام لكن احنا عايزين نتواصل بقى مش ما هنكتب اهو هنكتب الراجل ده طبعا بس اللي يتصل بيه يدفع رسوم والرسوم دي هنعملها من بره محمد علي عشان خاطر لو سمحتش يهجر لا لا لا هو بس كده مش هتهمني بس لا ما هو اللي هياخدها برضه اسمه مش عندي مش هرد ما عندي بس هو ممكن جدا ادور على الورقه انا حاططها هنا ممكن تكون ضاعت فاكتبها تاني اتفضل يا مولانا نكتب بقى تاني عشان خاطر ايه بس لو كنت بترد عليها يا شيخ انس رفضت احنا مش مهمين ده للدرجه دي لا والله مش حكايه مهمين في ناس يعني بتاخد محاضرات في الطناش لا ده انا بتصل بيه وانا نايم بصحى برد عليه ها اللي بتصل بيه وانا نايم بصحى برد عليه لا خلاص كده فهمنا يمكن رزقك من ربنا ولا حاجه يا رب يا رب يرزقك ويمن عليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله امال الدكتور ما جاش ليه عندك دكتور طب احنا هنسلم حضرتك الابحاث ازاي ولا ايه الابحاث دي لما تكمل لما تكمل يعني يا مشايخ الكون لما تكمل وكل واحد يشوف حالته وتشوفوا نفسكم عايزين وقت انا ممكن اجي هنا في بره يعني واشوف الاسئله اللي انتوا عايزينها واجاوب عليها تمام طب دكتور يعني مثلا الشيخ اشرف باعتبار زميلته اوسع واحد فيكم يقول لي ان هم